السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه ليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير بنسبة العام الهجري الجديد، وأسأل الله عز وجل أن يجعله عام بركة ونصرة على المسلمين أجمعين، وأن يجعل هذا العام تفريجا لكرب إخواننا في فلسطين وفي العراق والشيشان وأفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع شملهم وأن يوحد صفهم وأن يجمع كلمتهم على قلب رجل واحد، وأن يجمعنا جميعا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حي، عايزين نكمل الدرس الأخير في موضوع يا شباب حي على الصلاة. وكلمة يا شباب حي على الصلاة، أنا مش بخاطب الشباب بس، لكن هو العنوان كده، فإحنا بنخاطب الأمة كلها بكل طائفة، محتاجين الناس كلها تصلي، الناس كلها ترجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله صحوة يعني مباركة بنشوفها، ومفيش حد يقدر ينكر الصحوة الجميلة اللي احنا شايفينها. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين. ونبدأ الأول حلقة بالواجب اللي احنا تعودنا عليه، فالواجب الأسبوع إن شاء الله حفظ الربع السادس من سورة البقرة، يعني من الآية رقم 92 للآية رقم 105. ربنا يعينكم إن شاء الله ويبارك فيكم. ودايما لو حسيت بمشقة تذكر قول المولى عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، اللي يقول لك ان حفظ القرآن صعب يبقى مش واخد باله المسألة عاملة ازاي. لا، ده حفظ القرآن من ايسر الامور بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن المسألة تحتاج الى اخلاص نية لله سبحانه وتعالى، وتحتاج الى مثابرة والى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فربنا يعينه واياكم. وياريت تخصصوا وقت معين للحفظ، يبقى الوقت ده وقت مقدس عند حضرتك وعند حضرتك. يبقى حتى لو جاني ضيف، جاني حد، اي حد من زمايلي بيتصل بيه، بعرف ان الوقت ده انا ما بردش على حد في الوقت ده، ولا يعني عندي استعداد ان انا افرط في الوقت ده. الوقت ده لحفظ القرآن بس، ده هيعينكم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى حفظ من آية رقم 92 للآية رقم 105، ومراجعة الجزء رقم 29 عشان ما ننساش اللي فات، لأنه ممكن نحفظ الجديد وننسى القديم. ربنا يبارك فيك يا رب. وبندعي طبعا كما تعودنا لمرضى المسلمين، فبدعو لوالدي وأختي الحبيبة هدى المصري، وأخويا وحبيبي الحاج محمد فياض، ووالدة أخويا وحبيبي الشيخ مصطفى الأزهري، والأخت فايزة حسن السيد، وأخونا الكبير وحبيبنا الحاج فرج الرواس، وأخونا الكبير أيضا وحبيبنا الحاج فتح طلعت، والحاج فاطمة محمود عبد الله، والأخت هند حلمي، وجميع مرضى المسلمين، ولو سمحتوا معهم يعني محمود المصري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدة أخويا وحبيبي الأستاذ ناجي الخولي، ربنا يرحمه رحمة واسعة، والحج سيد سرور، والحجة ثناء رجب سيد، والحج رضا العسوي، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع لهم قبورهم، اللهم نور لهم قبورهم، اللهم املأ قبورهم بالخير والبركات والروح والريحان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم صحبة النبي في الجنة، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تعالوا نبدأ في حلقة الليلادي، بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن يا شباب حي على الصلاة، وكنا اتكلمنا في بداية الحلقة دي من كم أسبوع كده، دي كانت أول حلقة يعني وكده، والحلقة اللي فاتت كانت الحلقة الثانية، والحلقة النهاردة الحلقة الثالثة والأخيرة في الدرس الأولاني اللي هو يا شباب حي على الصلاة. بعد كده نخش طبعا في دروس عن الخشوع في الصلاة، وعن صلاة الجماعة وصلاة الفجر وقيام الليل. يعني عايزين نعمل سلسلة الصلاة دي كده لعل وعسى يعني نستنهض همم الأمة إن شاء الله، إن هم يبقوا محافظين على الصلاة، ومش محافظين وبس، لا ويعني بيستزيدوا بفضل الله سبحانه وتعالى من نوافل وقيام الليل. ربنا يرزقنا إياكم قيام الليل. الحياة في السهرة الإيمانية كانت يوم السبت اللي فات، كان سألني شيخ وحبيبي وأخوي الكبير الشيخ يعقوب، بيسألني سؤال بيقول لي: الأمة بخير؟ قلت له طبعا بخير، الأمة فعلا بخير. وأكبر دليل على كده كم من استجابة بفضل الله سبحانه وتعالى من الناس، من المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا يمكن اتكلمنا عن الحجاب وما زالت الرسائل بفضل الله يعني تتوافى حتى الان بفضل الله، الاف الرسائل من بنات في عمر الزهور انا لبست الحجاب بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا اجمعين. ومن الدرس اللي فات بفضل الله جاءت بفضل الله رسائل كثيره جدا جدا من ناس كثيره جدا الحمد لله ما كانوش بيصلوا ابتدوا يصلوا، ودي مش منقبه ليا لكن منقبه ليهم لسرعه استجابتهم لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن كانت اكثر رساله اثرت فيها جدا رساله بعتها اخ ربنا يحفظه ويبارك في عمره، اخ بعتها لي من اسكندريه فبيقول لي انقذتني من النار، ربنا ينقذك من النار، انا ما كنتش بصلي وابتديت اصلي فربنا يجعلها في ميزان حسناتنا اجمعين ويبارك فيكم جميعا. فاتكلمنا عن 40 ثمره اتكلمنا عن 40 ثمره من ثمرات الصلاه، والحقيقه هي مش 40 بس يا جماعه، والله العظيم بلا مبالغه انا يمكن لما كنت بقول لكم 4000 طب نخليها 400 طب نخليها 40 بس تصلي، انا كنت يمكن انتوا بتظنوا ان انا بمزح، لا فعلا الصلاه لو قعدنا نبحث في ثمراتها تعدى ال 4000، تعدى ثمرات كثيره جدا لان ده امر ربنا سبحانه وتعالى. فكل امر ربنا يامرنا به سبحانه وتعالى اكيد في ثمرات كثيره جدا احنا شايفينها، واكيد في ثمرات اكتر واكتر احنا مش شايفينها، دي اللي احنا عايزين نوصلها. طيب احنا اتكلمنا عن ثمرات الصلاه، طيب في ناس لسه مش عايز يصلي، طيب نشوف بقى الشق الثاني، لان انت عارفين ان احنا ديننا يعني دائما حينما نخاطب الناس نخاطبهم ما بين الترغيب والترهيب، ونغلب جانب الترغيب اكتر من الترهيب، لكن في ناس ما بتجيش بالترهيب، ما بتجيش بالترغيب، في ناس يقول لك انا ما اعرفش غير بالترهيب، خوفني انا عايز اخاف عشان اقدر ان اصلي، طيب خلاص ماشي هنخوفك النهارده. يعني هنتكلم شويه عن عقوبه ترك الصلاه عشان نشوف قد ايه الانسان لو ما صلاش ايه المغبه وإيه الثمرات المريرة اللي ممكن يجنيها الإنسان إذا بصلش. نشوف أول ثمرة، والحقيقة أول ثمرة هي أمر ثمرة إن وأنا هحطها في عناصر كده 16 عنصر، 16 عنصر أو 16 ثمرة لترك الصلاة. أول ثمرة مرة إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن ترك الصلاة كفر. خد بالك من حاجة، لا تقول ده الشيخ مكفرات ولا بيعمل، لا لا لا أنا ملوش حاجة من عندي خالص، يعني أنا كل ما في الأمر أنا بأنقل لك لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بصرف النظر بقى عن اختلاف أهل العلم، نقول الحديث الأول وبعدين نشوف أهل العلم قالوا إيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث المسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لفظ واضح جدا. الحديث الثاني اللي هو أحمد والترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الفاء تفيد التعقيب والسرعة، وقد تفيد التحقيق، واخد بال حضرتك؟ يبقى فمن تركها فقد ايه؟ فقد كفر. طيب العلماء اختلفوا بقى، هل هو كافر كفر اكبر يخرج من المله ولا كفر دون كفر، يعني المساله بالنسبه لهم ايه؟ خلاف كبير جدا جدا واسع، ومن اراد ان يعني يرجع الى هذه المساله في كتب اهل العلم وكتب الفقه، اهل العلم تناولوا هذه المساله بشيء من السعه، لكن حسبنا نحن نقول كلمه واحده. ترضى ان اهل العلم يختلفوا بسببك انت ويفضلوا ماسكين في بعض كده، ها كافر ولا مش كافر، يقولوا كافر كفر دون كفر، والتاني يقول لا كفر مخرج من الملة، طب ليه يعني؟ طب ما انت لو صليت انتهى الخلاف، يعني هنعمل ايه؟ بدل ما نقعد نتكلم هو كافر ولا مش كافر، تعالى صلي وانتهت المشكله خلاص، يعني مش هنختلف بعد كده خلاص. يبقى اول ثمره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ايه؟ ترك الصلاه. طيب تعالى نشوف الثمره الثانيه، حاجه ثمرات كثيره جدا مريره اللي ما بيصليش يا جماعه، احنا يعني احنا بنقول الكلام ده ليه؟ ورب الكعبه احنا خايفين على المسلمين، يعني احنا غيتنا ان احنا مثلا نقول للي ما بيصليش ده انت لو ما صليتش هيحصل لك كذا وكذا وكذا، فيوم يكرهني ويتضايق مني ويقول طب يعني هو بيأسني، انا طبعا مش بيأسك، بالعكس انا بدأت لك بالثمرات، بدأت لك ب 40 ثمره اللي بيها لو ما جتش من اول ثمره تيجي من الثانيه، طب ما جتش من 10 تيجي من 20، طب ما جتش من 30 تيجي من 40، يعني معقوله عدوا ال 40 مش عايز تصلي؟ طب مش عايز تصلي، طب تعالى نشوف، طب لو ما صليتش هيحصل لك ايه؟ من باب ان انا خايف عليك، يعني بقول لك اركب الاتوبيس ده، فتقول لي مش عاجبني، فيقول لك طب اركب اللي بعده، اللي بعديه كويس ما شاء الله سياحي، هتقول لي برده مش عاجبني، طب اللي بعده مكيف، بتقول لا انا لازم اركب عربيه ملاكي، بقول لك خد بالك ده اخر اتوبيس وبعدها هتفضل في الشارع لحد بكره الصبح، فانا بذكر لك ان انت لو ما ركبتش هيحصل لك ايه؟ مش من باب ان انا اقول لك خد بالك هتقعد وانا اللي هقعدك، لا مش هقعدك، ما انت هتقعد لوحدك، هتفضل واقف كده في الشارع لحد تاني من الصبح، فانا بقول لك انا خايف عليك وبقول لك خد الثمره دي، فتقول مش عايزها، طب الثمره الثانيه، طب العشره، طب ال20، طب ال40، مش عايز ولا ثمره، طب خد بالك بقى لو سبت الثمرات دي كلها في بقى حاجات وحشه ثانيه ممكن تجنيها لو انت ما صليتش فانا بقول لك خد بالك اهي الحاجات الوحشه 16 حاجه وحشه خايف عليك منها، فعشان تلحق نفسك وتصلي قبل ما يحصل لك حاجه وحشه. والله بنتمنى نفدي المسلمين بارواحنا، ربنا يبارك فيكم. ثاني حاجه ترك الصلاه خيانه للامانه. تخيل لما يكون تارك الصلاه يلقى الله عز وجل يوم القيامه هو خائن للامانه. يقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. رفضوا، بس رفضوا إيه؟ معصية لأمر الله؟ لا طبعا، إشفاق من حمل هذه الأمانة، ما نقدرش نحملها يا رب، إحنا سمعا وطاعة لك يا رب، إحنا ما نقدرش يعني نكسر أي أمر من أمرك، لكن إحنا ما نتحملش هذه الأمانة. ده مين؟ للسماوات والأرض والجبال. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا سبحان الملك. فالأمانة ديت اختلف فيها أهل العلم على اختلافات كثيرة جدا، لكن المجمل وده رأي الجمهور وده رأي ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، إن هو قال إيه؟ قال الأمانة هي التكليف بكل أنواعه بقى. يعني مش هنقول بقى الأمانة هي الوضوء، أو الأمانة هي الأمانة الأموال، ولا هي أمانة الأسرار، ولا لا، هي كل التكاليف من أولها لآخرها أمانة. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. فاللي يلقى الله عز وجل هو تارك للصلاة هو خائن للأمانة، لأنه خان في أعظم أمانة في ركن من أركان الإسلام، الصلاة، صلاة أعمال الدين، فمن تركها فقد هدم، فمن هدمها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. العجيب في الموضوع يا جماعة إن ممكن تلاقي واحد ما بيصليش وماشي في شارع مطمئن جدا على نفسه، وماشي بياكل ويشرب ومبسوط وبيهزر وبيضحك وهو فاكر إن الدنيا صفيت ليه، وان هو كده لم يعاقب، بالعكس هو عوقب باعظم عقوبه لا تتخيلها. ايه هي؟ موت القلب، ان القلب ده مات، او القلب على الاقل مرض مرضا شديدا لدرجه ان هو مش حاسس بهول المصيبه اللي هو فيها. ده تخيل حضرتك، تخيل حضرتك واحد زي ما قلت لك كده بقول له اركب الاتوبيس ده اخر اتوبيس، هتفضل واقف في التلج لحد ثاني يوم الصبح. فبعد ما اخر اتوبيس عدى، تخيل حضرتك بدل ما يبقى واقف متلج وتعبان ومتضايق، لا واقف عمال يهزر ويضحك وينكت ومش عارف ايه، ولا كأنه حاسس بحاجه خالص. دي مصيبه ثانيه، ان هو في غفله عما هو فيه، هو في غفله عما هو فيه. فتارك الصلاه خائن للامانه، خائن للامانه. الحاجه الثالثه، ترك الصلاه يا جماعه سبب للوقوع في الشهوات. خدوا بالكم، كتير جدا من اللي بيقع في المعاصي والذنوب والسيئات والاشياء دي كلها، اكبر سبب من الاسباب دي كلها ان هو اصلا ما بيصليش، لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ده ربنا قال كده، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب لما الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى اللي بيصلي ربنا هيكرمه لو صلى صح واقام الصلاه صح بدون مبالغه، هتنهى عن الفحشاء والمنكر فعلا. طب واللي ما بيصليش عرضه فعلا، وهيتعرض اكتر من اي حد تاني. هتقولي بس في ناس بتصلي وبتعصي، انا عارف ما فيش حد معصوم، بس اللي ما بيصليش عرضه اكتر للمعاصي والذنوب. ليه؟ انت داخل في الصلاه بتهيئ نفسك اخر الصلاه، اتوضت في البيت ورايح وماشي وعمال تذكر ربنا وتسبح وتستغفر، حد ما وصلت المسجد، دخلت المسجد قعدت جوه نص ساعه صليت الفريضه صليت السنن، خارج راجع من الصلاه عمال بتستغفر وتسبح. فكل هذه الاشياء او كل هذه الاوقات بتعصمك من الوقوع في الزلل، بل بالعكس انت وانت خارج من المسجد لو شفت اي منظر يعني يغضب ربنا سبحانه وتعالى، واحده متبرجه او واحده مش عارف لابسه ايه، واخد بالك؟ فلما تيجي تبص لها فتلاقي نفسك ضميرك بقى، النفس اللوامه اللي جواك تقول لك انت لسه مصلي، انت واخد بالك هتعمل ايه؟ هتمنعك يا راجل، انت لسه مصلي وكنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، تخرج تعصاه؟ فتلاقي نفسك ايه؟ تنبطس في الارض. طب اللي ما صلاش مفيش حاجه تقول له حاجه، هيقول له ايه؟ هو ما صلاش اصلا، فمفيش نفس لوامه تقول له انت لسه مصلي. يعني ايه؟ بالعكس ده هو اصلا يعني ايه بالبلدي هيتجرى اكتر. ليه؟ لان مش فارقه معايا، ما انا ما بصليش اصلا، فمش فارقه معايا بقى طالما ما بصليش، يبقى بص يعني ايه؟ يعني عارف زي اللي قتل 99 راجل من بني اسرائيل، اللي قتل 99، لما جه قتل 99 وراح للعابد وقال له هل لي من توبه؟ قال له لا، توبه ايه؟ 99 واحد قتلتهم وتقول لي توبه؟ فما مالكش توبه انت، مش ممكن يعني، فاهم ازاي؟ فيقسم رحمه ربنا، عمل ايه؟ قال خلاص يعني هي المساله كده، ما دام انا رايح نكتر الفضائح، راح قتله. خد بالك؟ هي دي المساله، ان الانسان لما يقع في الذنب عقوبه الذنب بعد الذنب. يعني هو ما صلاش فده ذنب، دي كبيره. فيقوم عامل ايه؟ فما فرقتش معاه بقى حته شويه صغير كده جنب الكبيره كده، مش هتفرق معاه، يقعد يبص على دي ويبص على دي ويهزر وينكت ويكذب ويغتاب وينم ويعمل حاجه كلها، فمش فارقه معاه. فالصلاة فعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وزي قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بعدها على طول واتبعوا الشهوات. دي ورا دي على طول، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب، لكن هي كده، اتبعت الشهوات هتترك الصلاة، تركت الصلاة هتتبع الشهوات. الاثنين بيوصلوا لبعض. ممكن واحد يكون بيصلي ويقع في ذنوب ومعاصي وكبائر ويبتدي ينساق بقى عياذا بالله الى سكك الخمر والزنا وده وده، هتلاقي تلقائيا الشيطان يقول له طب هتصلي ازاي وانت بتزني؟ طب هتصلي ازاي وانت بتشرب خمر؟ لا سيب الصلاه وخليك انسان تقي. فاهم ازاي يعني؟ فيقوم سايب الصلاه. يعني خدت بالك تدخله منين؟ طب هو اصلا ما بيصليش وقدامه عفوا يعني فرصه انه يفعل اي شيء يغضب ربنا، فيقول له هي فارقه معاك ايه؟ ما انت اصلا ما بتصليش. يا عم عيش حياتك وتمتع وكده. فهي دي المساله. يبقى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا ايه؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ربنا يعافينا ويعافيك المرض. طيب رقم اربعه، وانا عمال بقول لك الثمرات بسرعه كده، الثمرات المريره طبعا يعني بسرعه، عشان نخش بقى في الشبهات بتاعت الناس اللي مش بيصلوا. لما تساله ما بتصليش ليه؟ كل واحد فيهم محضر لسه حاططها في الدرج بتاعه. اول ما تقول له ما بتصليش ليه؟ فاتح الدرج ويقول لك عشان كذا وكذا وكذا وكذا، وعنده ومحفظين بعض. واخد بالك؟ زي ايه ما قلنا الشبهات بالنسبه للبنات اللي بيخشوا لابسين حجاب، حضرنا لهم حوالي مثلا ايه 30 شبهه وهم بيحفظون لبعض. لو حد سالك مش لابس حجاب ليه؟ اصل في كتير من الحجابات مش حلوين مش كويسين. طب مش محجبه ليه؟ عشان كذا وكذا. يعني سبحان الله، يعني اذكر احد اخواننا وحبيبنا ربنا يحفظه قبل الحلقه مباشره بيقول لي في التليفون دلوقتي، بيقول لي والله يعني مشكله كبيره، اخت فاضله ربنا يحفظها ويبارك فيها، يعني هي مختمره وارادت ان هي تلبس النقاب وزوجها موافق ومبارك هذه المساله وفرحان جدا ومبسوط. تخيلوا هي متجوزه وعايشه في بيت جوزها وهي راضيه تلبس النقاب وزوجها راضي انها تلبس النقاب ومبسوط وفرحان، ابوها ياخدها من البيت وياخدها عنده في البيت ومصر ان هي تتطلق عشان هتلبس نقاب. طب ربنا يبارك في حضرتك، هي متجوزه يعني هي اصلا الان مش مسؤوله منك وزوجها راضي. يعني اذا كان زوجها نفسه راضي انت مش راضي ليه؟ فاهم ازاي؟ فسبحان الله، فاحنا بنناشد هذا الاب انه يعني يتقي الله بنته ويردها لزوجها. يعني ربنا يبارك في الجميع رب العالمين. نرجع لموضوعنا. فشايف في الموضوع ان احنا بنقول الثمرات ديت عشان بس نحذر. رقم اربعه، ان ترك الصلاه سبب في حرمان العبد من الرزق. تقول لي بس هي دي الحته اللي تهمني بقى. يعني معقوله اتحرم من الرزق بسبب ان انا ما بصليش؟ والله تخيل حاجه زي كده. تقول لي بس ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا سبحانه وتعالى اللي قدر لك رزق معين، قدر لك الرزق دوت، وقدر لك في نفس الوقت ان انت لازم تكون عابد لله سبحانه وتعالى. طب انت بقى خالفت بقى ايه؟ خالفت يعني امر المولى عز وجل، امرك ان انت تصلي، امرك ان انت تعوضه، خالفت امر الله سبحانه وتعالى ومش عايز تصلي. ابيت ان تسجد لله سبحانه وتعالى. ايه اللي يحصل؟ خلاص عياذا بالله الانسان في هذه اللحظه يعيش معيشه ضنكة. المعيشه الضنك لها تفسيرات كثيرة هنجيلها دلوقتي إن شاء الله، لكن هتلاقي الإنسان حتى لو في رزق مفيش بركة، ولو مفيش رزق تلاقي المسألة بتتقطر أكتر، والمسألة يعني إيه كل مادة عمالة بتضيق عليه أكتر. ليه؟ بسبب هذه يعني المسألة. حديث وإن كان حديث ضعاف بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث وإن كان ضعيف لكن معنى صحيح، إن فعلا العبد ممكن يحرم من الرزق بسبب إيه؟ بسبب ذنوبه واثامه اللي هو بيقع فيها. سبحان الله، ان كتير من الناس لما تيجي تقول له طب ما تصليش ليه؟ يقول لك اصل عمل عباده. سبحان الله يا اخي، العمل عباده بشرط الا تلهي الانسان عن الفرائض والواجبات، عن الفروض والواجبات، ما ينفعش انها تلهيك. لازم تصلي، يعني لازم تصلي. ربنا امرك بان انت تصلي وده امر، ما هوش على سبيل التاخير، امرك. واقيموا الصلاه امر واجب لازم ايه تنفذه، ده ركن من اركان هذا الدين العظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وانت ما تخافش على الرزق. يعني اذكر اخ حبيبنا عنده محل فراخ، طبعا قبل انفلونزا الطيور الكلام ده كله، دلوقتي المحلات كلها اتقفلت. يعني كان عنده محل فراخ، فمره واحده جت السلام عليكم يا ابني لو سمحت بس ايه جوز فراخ ربنا يبارك فيك عشان بس عندي ضيوف وكده مش عارف. فكان سمع اذان الظهر، قال لها حاجه والله ما اقدرش ربنا يبارك فيك، انا يعني قفلت ظرفه الباب اهو عشان صلاه الظهر. قالت طب ده بسرعه بس كده ومش عارف. قال لها والله يا حاجه ما اقدرش، الله اكبر من كل شيء فما اقدرش، حضرتك تنتظريني انا تحت امر حضرتك، اصلي واجي لحضرتك ان شاء الله اعمل لك انت عايزاه. فالست استعجلت ومشت. الاخ دخل صلى الظهر وصلى السنه وخرج، لقى واحده جايه جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك الحقني بسرعه ب 10 تجواز فراخ عشان في عندي ضيوف وعايز اخلص. ايه دي المساله؟ من ترك شيء لله عوضه الله خير. والله ما تخاف، انا بخاطب بالذات اصحاب المحلات لان المشكله دي شغلهم قوي. يقول لك يعني ربنا بيقول يعني ان انا اروح اقفل المحل وامنع رزق عيالي واروح اصلي؟ بقى ربنا بيقول الكلام ده يعني؟ بيقول الكلام ده، تخيل بقى. ان انت لازم يعني ما تنشغلش بالرزق عن الصلاه. واخد بالك؟ طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت أسأل، هو سؤال بسيط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هسأل حضرتك سؤال خاص بالصلاة يعني. أنا طبعا بصلي الفروض طبعا الحمد لله. أنا كنت الأول بصلي الأربع ركعات سنة، وبعدين أربعة فرض واثنين سنة، فجيت حضرتك تشرفت وتكرمت علينا وقلت لا يا ريت يكون أربعة سنة بعديهم، فالتزمت الحمد لله. ده صلاة الظهر صلاة الظهر طبعا. نعم. وبعدين طبعا في صلاة القيام أنا صلاة الظهر، وبعدين أنا حضرتك في صلاة القيام طبعا بأجل ال 11 ركعة لحد الساعة 4 وربع حاجة زي كده. فباجي قبل ما أنام أساسا بصلي بتاع أربع ركعات وأقرا جزء من القرآن وأنام، وبعدين أقوم 4:30 علشان خاطر أصلي ال 11 ركعة. فجالي وسوسة بتقول لي طب نفترض إن أنت متي، تبقي إزاي سايبة الشفع والوتر؟ طب هل ان انا قبل ما انام مع الاربع ركعات اللي انا بصليهم وجزء اللي بقرا القران اصلي للشفع والوتر ولما اقوم 4:30 يبقى قيام بس ولا ايه؟ يجوز ده ويجوز ده حضرتك. جزاك الله شكرا. ربنا اقول ايه، ربنا يخليك لينا يا رب ولا يحرمنا منك أبدا. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. والله حضرتك يجوز ده ويجوز ده. يعني حضرتك لو تخشي، لو تخافي ان انت يفوتك الوتر قبل صلاة الفجر وكده، فتصليها قبل ما تنام مفيش مشكلة خالص، ولو حبيت تصلي في آخر الليل فهذا أفضل. لكن عموما كمان حتة ان انت تصلي أربع ركعات وبعدين تصلي 11 ركعة من الساعة 4:30 لـ5 أظن هيبقى الوقت قصير. أنا أفضل حضرتك في الوقت ده لو هتصلي أربع ركعات أو ركعتين بتدبر وخشوع وتطويل فيها، أنا ده أفضله أكتر من إن كثرة الركعات. لكن طبعا عند القيام، عند قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى، أفضل طبعا أول ركعتين بس ليبقوا خفاف، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة 3 عقد يقول عليك ليل طويل فارقد. خلي حضرتك المشهد العجيب ده، الشيطان يجي ورا هنا كده يروح عائد وقعد يروح ضارب عليها يقول عليك ليل طويل فارقد، اوعى تصحى، وبعدين يقعد الثانية ويقعد الثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل بقى العقد ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح ايه وضح لنا في هذا الحديث الجليل، قال صلى الله عليه وسلم فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة، يبقى يسن لنا أول ما نقوم النوم نذكر ربنا سبحانه وتعالى انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا لو عملش كده وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. سبحان الله. يا ناس سبحان الله، يعني لما كل ليلة 3 عقد بتعقدوا على مؤخرة رأس الإنسان وهو ما بيقومش يصلي لا قيام ليل ولا فجر ولا بتاع، خلي حضرتك بقى والثلاث عقد ما زالت موجودة، والشيطان يجي له الليلة بعدها يقعد 3 غيرهم واللي بعدها 3 غيرهم، يعني على سنة يبقى المسألة هنا ستيريو خالص يعني، ربنا عارفين يا رب. المهم نكمل الموضوع، ولا في اتصال ثاني؟ في اتصال ثاني؟ طيب ماشي نكمل. يبقى رقم 4 ان الصلاة او ترك الصلاة عموما سبب في حرمان العبد من الرزق. سبحان الله، الانسان يا جماعة يعامل بنقيض قصده. يعني ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. الانسان اللي هو عايز يعمل اي امر من امور ابتغاء الرياء والسمع والمحمدة والثناء من الناس، ربنا سبحانه وتعالى يسخر قلوب الناس ان تثني على هذا العبد شرا ولا تثني عليه خيرا. شوف المسألة، هو عايز يعمل الموضوع ده مش لله، هو عايز يعمله عشان يتقال ان هو ما شاء الله ده حاجة يعني، ويثنى عليه شرا عياذا بالله. نفس الحكاية، اللي بيسيب الصلاة ومش عايز يقفل محله او مش عايز يسيب الشغل بتاعه عشان يروح يصلي عشان خاطر الرزق يزيد، ربنا بيعامله بنقيض قصدي، فبيكون تركه للصلاة سبب في ضيق الرزق او على الاقل في ضياع البركة من هذا الرزق. يعني واحد صاحب محل يقول لك انا المحل بيدخل عليا في اليوم كذا، انا لو قفلت ظهر وعصر ومغرب وعشاء يعني ساعتين كده، ساعتين دولت ممكن يجيبوا لي ربح لا يقل عن 100 جنيه، فانا حرام علي ان اقفل، فيوم فاتح المحل وسايبه زي ما هو، يا اما يسيب الصلاه خالص يا اما يصلي في المحل رغم ان المسجد جنب المحل. فيحصل ايه؟ يعامل بنقيض قصدي، يكسب ماشي، بتكسب كام في اليوم؟ بكسب مثلا 300 جنيه في اليوم، ال 300 يفضلوا زي ما هم، لكن البركه بتاعتهم تبقى بقيمه 3 جنيه. تبص تلاقي المصاريف يمين وشمال، والواد عيان والزوجه مش عارف ايه، والاولاد دي لازم كل حاجه عندهم بدروس خصوصيه، مش تلاقي كل الفلوس عماله بتتبخر كده زي البخار. او حاجه تانية بقى، صوره تانية، ان هو كان بيكسب 300 جنيه كل يوم، لما ساب الصلاه يبقى الرزق بتاعه مثلا ايه 50 جنيه في اليوم، وهو بيعمل كده عشان يوفر وقت عشان يقدر يكسب اكتر فساب الصلاة، فربنا سبحانه وتعالى يعامله بنقيض القصد عياذا بالله. يبقى وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وسبحان الله يعني انت لما حتى تيجي تتعامل مع الناس في امور الدنيا، مثلا على سبيل المثال تسال واحد ما بيصليش ليه، فبعضهم طبعا يعني ايه يكون مخسوف يقول لك انا ما بصليش مش فاضي، او مخسوف يقول لك اصل انا ما بحبش اصلي بصراحه يعني، او واحد يقول لك مثلا انا لا، ممكن احد يكسف كده يعني يقول الكلام ده، فيقول لك كلام تاني خالص، يقول لك ادعي انه والله ربنا يكرمنا كده لما ياذن ربنا سبحانه. كله بامره يا اخي سبحان الله، واحنا بنتحرك ده الانفاس بامره، ده احنا ما فيش خطوه بنخطيها، وما شاء الله شوف الايمانات والايمان بالقضاء والقدر ما بنخطش خطوه الا بامر الله سبحانه وتعالى. طيب ماشي، نفس الشخص يروح يستلف منه 1000 جنيه، وبعد ما استلف 1000 جنيه جه ميعاد السداد، فجاي بيقول لك فين يا فلان الفلوس، يقول يا اخي كله باذن الله سبحان الله، كله بامر لما ياذن ربنا سبحانه وتعالى، ده كل حاجه بتقدير ربنا، هيرضى الله يقتلك. خدت بالك؟ طبعا اتصرف هو هيكون صاحب ال 1000 جنيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يكرمك، الله يعني احبك في الله. حبك الله يكرمك، ربنا يخليك. والله كان عندي سؤال كده بس يعني هو متعلق بالصلاه برضه، بس احنا عندنا مشكله في العمل. نعم. ان الراجل اللي بيصلي بينا امام دون يعني لا يجيد قراءه الفاتحه. نعم. فعامله مشكله معانا في الشغل وكده ان احنا بنصلي جماعه اولى. نعم. ثلاث صلوات الظهر. نعم. فالواحد يعني مش عارف هل يصلي جماعه اولى ولا يصلي جماعه ثانيه. نعم. ولا يعني مش عارف، احنا نصحناه كده مره لكن. نعم. هو مصر ان هو يقف امام وهو لا يجيد قراءه الفاتحه. نعم. فهل صلاتنا صحيحه ولا نصلي جماعه ثانيه؟ اول حاجه وجزاك الله خيرا، ربنا يرفع عنك ويحفظك، ربنا يعزك، واسالك الدعاء لي بالهدايه ولوالدي بالمغفره والرحمه. ربنا يديك ويغفر لوالدك ويرحمه ورحمه واسعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما في مساله اختلافاتنا على الامام اللي بيصلي بينا، انا بتمنى ان احنا نقرب المسافات بيننا وبين الائمه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى الامام بيصلي بينا، الامام ده ممكن يكون قراءته غلط، فبدل ما نعتزل هذا الانسان ونعتزل المكان ونحسسه ان احنا مش موافقين على ان هو يكون امامنا، طب ما تيجي باللين كده وبالرحمه نعمل معاه قعده من غير ما نحسسه ان هو يعني ان هو غلطان. بمعنى تعالوا يا جماعه نعمل جلسه قراءه وامامنا معانا، ربنا يبارك فيها نورنا ان شاء الله. طب تعالوا يا جماعه نبدا نقرا القران من اوله، من اول الفاتحه، يكون معاكم اخ ما شاء الله بيجيد الاحكام ونبتدي، تعالوا نقرا كلنا وكلنا نصلح لبعض، احنا بنتعلم من بعض. يعني ما تحسسوش حتى الامام بان انتوا بتعلموه، لا ده احنا بنتعلم منك، ونبتدي نقرا، وده بيقول والتاني بيصلح له، وده بيقول وده بيصلح له، وهكذا لحد اما نيجي لحد هذا الرجل لما يقرا لو في غلطه وحد بيصلح له هو مش هيرفض. بدل ما نقول له انت قراءتك غلط والصلاه بتاعتك كذا واحنا مش هنصلي وراك، فنعتذره فنعين الشيطان عليه. يبقى دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو نفسه ممكن في خلال الجلسه الطيبه ديت هو ينظر فيرى من هو افضل منه في القراءه، ففي اللحظه ديت يقول لا انت اولى. فلما بتيجي بالشكل ده، وعن تجارب والله العظيم انا اذكر يعني كنا زمان واحنا صغيرين كنا بنصلي في مسجد عندنا في مصر القديمه، فكنا يعني ايه سبحان الله كان هناك يعني كانت المساله كانت صعبه شويه، يعني ايه يعني كان ممنوع اي واحد ملتحي يخش لا ياذن ولا يصلي بيهم في المسجد، كانت المساله عندهم يعني ضرب نار يعني. فالمهم وكان تحصل مشاكل دايما بين بعض الاخوه ومن بعض الناس، انا الحمد لله دائما يعني طول عمري في دعوتي كده الحمد لله ما احبش الشده، احب طبعا اللين فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام اكتشفنا ان القبله في المسجد ده اصلا غلط. طب نعمل ايه؟ اذا كانوا هم مش طايقين يشوفونا اصلا، فلما نقول لهم القبله غلط ده ممكن يعمر الفلفل ويستخبى لي في الدور. طب اعمل له ايه؟ طبعا لازم ايه؟ يعني واحده واحده. فبدا بعض الشباب يقف والقبله غلط وان من شروط الصلاه استقبال القبله وان هذه الصلاه بط... يا عم الحاج بالراحه مش كده؟ يعني طبعا دي مساله مش مش مش بسيطه لكن نوصلها لهم بالراحه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى انا بدات يعني اتكلم معهم باللين برضه لم يقبلوا. جينا في يوم من الايام ربنا اكرمنا بزلزال 92، فالزلزال لما حصل بعد الزلزال مباشره وقفت انا واديت درس في المسجد يعني. فالناس ابتدوا يتاثروا بالكلام خصوصا بقى ان الكل شايف الزلزال والمنظر يعني حاجه كان صعب يعني. فالمهم بعدها مباشره بدات يعني اتخولهم كده بالموعظه كل يوم 10 دقائق بعد العشاء، الى ان ربنا سبحانه وتعالى يسر اني بدانا نتكلم ويا جماعه تخفير وربنا يبارك فيكم وانا ابنكم الصغير ويعني بتمنى ان انتم تعلموا جيدا ان انا والله ما اريد لكم الا الخير، لكن يعني اظن في الاخ فلان كان جاب البوصله هنا وشاف القبله بتاعه المسجد فلقى في انحراف بسيط كده، لو تاذنوا لنا بس يعني ما بين المغرب والعشاء نحط خطوط ونظبط القبلة، ده لو أذنتونا، ما أذنتوش إحنا ولادكم ويعني و... فعلى طول يعني بالاستدعاء وافقوا. المهم ربنا يسر، هم وافقوا، كان الكلام ده في صلاة المغرب. هم مشوا من هنا وجينا على طول لازم تطرق على الحديد والساخن، وجبنا اللزق وحطينا في المسجد وظبطنا، وجوم العشاء صلوا على القبلة ايه الصحيح. اخونا جه يصلي بينا ربنا يبارك فيه، كان بيصلي بينا عمره ما كان بيقرأ من سورة البقرة ابدا. في اليوم ده يقدر ربنا سبحانه وتعالى يقرأ ويبدأ من قول المولى عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طيب يا حبيبي يعني حبكت الأكل دي دلوقتي يعني سبحان الله. فالمهم يعني الحمد لله يعدت، المهم أصلا ما فهموش يعني المسألة خالص فعدت الحمد لله. اللي أقصده إن باللين تقدر تعمل كل حاجة وتغير كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى، وعن تجارب أنا عشتها في حياتي الدعوية ربنا يبارك في الجميع. لكامل الموضوع نحن وصلنا حد فين؟ رقم خمسة بقى. رقم خمسة من الثمرات المريرة، الله يرحمك. رقم خمسة من الثمرات المريرة ان ترك الصلاة تضييع لحقوق عباد الله الصالحين. تقول ازاي ده انا لما بصليش هم هيضحقهم في ايه؟ اقول لك يا سيدي، ما هو انت في التشهد يجب عليك ان تقول في من ضمن صيغ التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ده جزء من التشهد صح ولا لا؟ يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم: فإذا قالها العبد، خد بالك، بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. يبقى أنت لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يصل هذا السلام لكل عبد صالح في السماء وفي الأرض، يعني الملائكة توصلها لأنهم عباد الله صالحين. خدت بالك المسألة عامل إزاي؟ فإذا تركت الصلاة حجبت هذا السلام ولم يصل إلى أي عبد من عباد الله، يبقى أنت كده كنت سبب في أن أنت تعطل وصول هذه التحية منك أنت لأهل السماوات والأرض. شوف خدت بالك بقى المسألة جاية منين؟ يبقى أنت لما بتصلي بتسلم على أهل السماوات والأرض. الصلاة فيها خير كتير يا جماعة، خير كتير قوي قوي، بس اللي يعرف قدرها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم ستة، ودي مرعبة قوي قوي قوي والله ما أتمنها لك أبدا، اللي يترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. انا بقولها والله العظيم وانا خايف اقولها، في اكتر من كده. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح في جزء من الحديث: فان من ترك صلاه مكتوبه متعمدا فقد برئت منه ذمه الله. يا الله، بقى معقول ابقى انا رجل مسلم وموحد والله عز وجل يتبرأ مني؟ برئت منه ذمه الله. ذمه الله يعني ازاي تعيش في حياه، ازاي تعيش في الكون وقد برئت منك ذمه الله سبحانه وتعالى. طيب رقم سبعة، ترك الصلاة يظلم القلب ويسود الوجه. ازاي؟ هقول لك حاجة، اصل الطاعة نور والمعصية ظلمة، متفقين على ديت؟ متفقين. ان ربنا قال ايه؟ او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللي ربنا يحيي قلبه بنور الطاعة، بنور السنة، بنور الصلاة والحج والزكاة والذكر والقرآن. هل يستوي هذا مع اللي تركه في الظلمات دي كلها، ظلمات المعاصي؟ فالطاعة ومن بينها وعلى رأسها الصلاة نور، نور للعبد بفضل الله سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الصلاة بتاعتك اللي انت بتصليها في العشاء والفجر دي، الصلاة دي يوم القيامة هتبقى ليك نور بيصفع كده على الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى ترك الصلاة يظلم القلب ويسود الوجه، وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة حتى يقع تارك الصلاة في الضلالات وهو لا يشعر. ربنا يعافينا وعافيكم. يبقى ايه؟ يبقى رقم سبعة، انا عمال بقولك 16 بسرعة كده عشان ايه نوصل للحتة اللي احنا عايزين، ولا بقى ليه الشبهة بقى، الشبهة اللي بتخلي الناس كتيرة مش عايزة تصلي وتقول هو مقتنع انه ما بيصليش وانه صاحب حق وان هو كده معذور وان هو ان شاء الله لما ربنا ييسر بقى ان شاء الله والاعذار دي كلها تروح ان شاء الله يبتدي يصلي مرة تانية. لا، خد بالك من حاجة، مفيش حد معذور في ترك الصلاة الا الحائض والنفساء فقط. المجاهد في سبيل في ارض المعركة شرع الله عز وجل له صلاة الخوف، مجموعة تصلي ومجموعة تانية تستنى، وفي صيغ كثيرة جدا وكيفيات كثيرة جدا لصلاة الخوف، يعني لسنا بصدد شرح هذه المسألة. فحتى المجاهد بيصلي، حتى المريض، المريض اللي مش قادر يتحرك اللي قاعد بيتأوه طول الليل واجب عليه الصلاة، واجب عليه الصلاة. أيوة واجب عليه. طب بس ده مش رحمة؟ لا والله ده عين الرحمة. إزاي؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فعلى جنبك، في أكتر من كده، صلي بعينيك. مش قادر اتوضأ بتيمم. في اكتر من كده يعني؟ هتصلي وانت نايم وبتتيمم ومفيش اي تعب ولا مشقة، بس هتصلي. لازم تصلي الصلاة، صلة بالله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ ترك الصلاة يسود القلب ويظلم القلب ويسود الوجه. طيب رقم 8، ترك الصلاة يورث النفاق. ودي بقى دي الضربة القاضية بقى، ربنا يعافينا وعافيك يا رب. انا بقول لك الكلام ده كله عمال بجيبهولك بشكل بسيط، مع ان الكلام ده كله يحزن والله، الكلام ده كله والله العظيم الكلام ده كله يبكي، بس انا بقوله بشكل بسيط ليه؟ عشان ما تقولش ده بيأس من رحمة ربنا. انا بقولك كده عشان خايف عليك وبحبك وبتمنى ورب الكعبة ان مفيش مسلم على وجه الارض الا ما يصلي. يا اخي ده عزك، عزك وكرامتك وحياتك كلها، حياة قلبك وحياة جسدك وحياة حياتك كلها وسعادتك كلها في ان انت تسجد وتذل نفسك للخالق سبحانه وتعالى. هو اللي قالك كده، واسجد اقترب قرب، وزي ما بقول دايما انزل تحت تطلع فوق. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، حديث قدسي. لك ان تتخيل ان اكتر ناس بيكرهوا الصلاة هم المنافقين، ولو قام يصلي يقوم هو يعني جايبها من تحت درسه يعني. فازاي ربنا قال كده؟ قال جل وعلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طب لما يقوم يصلي واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، طب بيقوموا يصلوا ليه ترى هم كسالى؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يا سبحان الملك، شوف الوصف الدقيق. فوز لهم مش عايز يصلي اصلا، ولو اتحرك في وسط الناس كده يلا عشان نصلي، طيب امرنا الى الله، يقوم قايم متوضي وممكن ما يتوضاش كمان، فاهم ازاي بعديها يعني، ويخش يصلي وهو يعني تعرف مخنوق من نفسه ومش طايق وهو في الصلاه. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، طب ليه ده كله؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، لان المؤمن بيذكر الله ذكرا كثيرا. خدت بالك؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ليل ونهار ذكر. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. دول اهل الايمان، ربنا جعلنا واياكم من اصحاب القلوب الحيه. خدت بالك؟ يبقى المنافق لا يمكن يقوم يصلي، ولو قام يصلي يقوم يصلي هو ايه؟ هو كسول. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا ولو زحفا. يعني لو يعرفوا الخير اللي موجود في صلاه العشاء وصلاه الفجر والله العظيم كان يجوا زحف على بطنهم عشان يوصلوا للصلاه. يا سبحان الملك. ولذلك يعني عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لو تذكر بشر المشائين ايه الى في الظلم الى الصلاه بالنور التام يوم القيامه، عشان الحته دي، عشان حته ولو يعلمون ما فيهما النور والخير والبركه. صلاه الفجر صلاه تشهد الملائكه، ومن صلى البردين دخل الجنه، البردين يوم العصر والفجر، خير كبير جدا. يبقى ايه؟ اذكر الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وتشوف بقى حال الصحابه، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه؟ كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه الفجر والعشاء اسانا به الظن. اسانا به أظن. قلنا لا لا لا، ده أكيد ممكن يكون دخل عليه شوية نفاق. تخيل ليه؟ عشان ما شافوهوش في صلاة الفجر وإيه والأشياء. أمال اللي ما بنشوفهمش عمرنا كله بيقولوا إيه؟ شوف المسألة تخوف إزاي. يبقى ترك الصلاة يورث النفاق، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من النفاق. لا ده في عقوبات تانية غريبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني فقد. خيل واحد واقف كده ولاده اتقتلوا او زوجته او ابوه وامه وفلوسه اتاخدت، فتجمع عليه حصرتين: حصره فقد الاحباب، فقد الاحبه، واخد بالك، وحصره الطلب بالثأر، عايز يطلب الثأر بقى بعد كده، ادي حصرتين. فكذلك الذي تفوته صلاه العصر يجتمع عليه غم الاثم انه ما صلاش، وغم فقد الثواب اللي كان هياخده لو صلى. يبقى ايه؟ فقد ثواب، ادي غم. الغم الثاني ان هو ايه؟ خد اثم، ان هو ترك ايه؟ صلاه. يبقى ايه؟ يبقى الذي تفوته صلاه العصر فكانما وطر اهله ومن. لا ده الحديث الثاني مرعب اكتر بقى، حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاه العصر حبط عمله. حبط عمله ده اللي يسيب ايه؟ صلاه. الحديث رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاه العصر ايه؟ فقد حبط عمله. ده اللي ساب صلاه العصر. امال اللي ساب صلاه الخمس؟ أمال اللي ما بيصليش حتى الجمعة؟ أمال اللي حتى ما بيصليش في رمضان؟ ده نقول له إيه؟ إحنا طبعًا مش عايزين نقول له حاجة وحشة، عايزين نقول له بنحبك في الله ونفسنا تيجي تصلي، نفسنا ان انت تيجي تصلي، لان في النهاية انا ماليش اي غرض غير ان انت تخش جنة، وماليش اي هدف غير ان ربنا يرضى عنك، وماليش اي مطمع غير ان ربنا يجمعنا واياك في ظل عرش الرحمن. ابدا ما يعني ما لا تفكر ابدا ولا تعتقد ان انا ممكن اتلذذ في يوم الايام بان مسلم يعذب. ابدا اتمنى ان انا افديك بروحي والله، عشان كده بقول لك هذا الكلام قبل ما نلقى الله عز وجل وتندم وتلاقي نفسك مره واحده تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالح. ادين بقول لك من دلوقتي بقول لك بفكرك في يوم كذا واحنا في قناه الناس وعلى الهواء مباشره، بقول لك صلي عشان انا بحبك في الله ونفسي ربنا يجمعنا وقت في الجنه، عشان لما نجتمع في الجنه افكرك اقول لك فاكر بقى، فاكر الحلقه بتاعت يوم كذا الساعة كذا لما سمعت الحلقة دي، ولعل وعسى ربنا يفتح قلبك، لعل وعسى يمكن ربنا يفتح قلبك للصلاة ونجتمع في الجنة واقول لك شفت يا اخي ربنا يجازيك عني كل خير. اه ربنا يجازيك انت مش انا، يجازيك انت. عارف ليه؟ لان انت ربنا يكرمك، يعني لو صليت هتكون سبب في ان انا اخد حسن حسنتين ثلاثة، اخد اي اجر، يبقى انت اللي بتكرمني مش انا اللي بكرمك. اوعى تفتكر ان انا اللي بكرمك، والله العظيم انت اللي بتكرمني. عشان كده بقول لاي داعية انت اللي محتاج الناس مش الناس اللي محتاجه لك. عشان كده اوعى تتعامل مع الناس من برج عالي، انا اللي بعلمهم، انا الطائع وهم العصاة، انا العالم وهم ابدا ابدا. على طول تامل وتذكر قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انت ما جيتش الدنيا دي لقيت نفسك ما شاء الله راكع ساجد تالي لكتاب الله عز وجل ذاكر لله عالم، ما جيتش لقيت نفسك كده. ياما كنا وحشين وربنا هو اللي جابنا هنا، هو اللي اكرمنا، هو اللي أخذنا واصطفانا، هو اللي علمنا، هو اللي من علينا بكل الخير ده كله. يعني الفضل كله لله والله العظيم، الفضل كله لله. فربنا يكرمك، انا بقول لك الكلام ده عشان والله نفسي تصلي، نفسي وامل في الله كبير انك تصلي، وانا حاسس انك هتصلي ان شاء الله. انا يعني حاسس ان ان شاء الله القلب ابتدى يتفتح دلوقتي، ان شاء الله هتصلي، ان شاء الله هتصلي. واوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول اصل انا ذنوبي كتيره. والله العظيم ذنوبك مهما كثرت ومهما عظمت فهي شيء، وقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. اوعى تيأس، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. الحق الحق، ده الملك، الملك هو اللي بيقول لك كده سبحانه وتعالى. طيب رقم 10 ان ترك الصلاه، ودي حته انا يعني انا بتأشعر لجسمي، ان ترك الصلاه من أسباب بل من أهم أسباب سوء الخاتمة. يا رب يرزقني وإياكم المشاهدين جميعا حسن الخاتمة يا رب، يا رب احسن ختمنا جميعا يا رب العالمين. ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة. حديث رواه مسلم لما سمعوا إليه يبعث كل عبد على ما مات عليه. يا الله، طب بالله عليك حتى لو كنت ما بتصليش لحد الآن تتمنى تموت وانت كده؟ أنا كأني سمعك بتقول طبعا ما تمنش، طبعا ما تمنش، اتمنى اكون مع الناس الكويسه دولت. مش معنى كده انت وحش، انت كويس، بس عايزين نطلع الخير اللي جواك بقى يظهر. زي ما قلت لك كده عامل زي اللمبه الفلورسنت اللي عليها شويه تراب. انا وظيفتي النهارده ان انا اشيل التراب ده من على قلبك عشان تصلي، عشان تحب ربنا اكتر. انا عارف ان انت بتحبه، بس عايزك تحبه اكتر، وعايزك تحب النبي اكتر وتتبع النبي اكتر، وعايزك تصلي وتخش وانت كده قلبك كده صافي وفرحان ومبسوط ان ربنا اصطفاك عشان تصلي، وتقول الحمد لله ان ربنا اكرمني بمن يذكرني بالصلاه عشان اصلي قبل ما اموت. والله يبعث كل عبد على ما مات عليه. طب معنا اتصال. السلام عليكم. ايوه بس مش دلوقتي، استنى لما يقول لي الو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا يعني كبيره في السن وبشتغل ومش عندي وقت يعني اروح مكان يحفظني قران. نعم. ولا عندي كمان امكانيه اجيب حد في البيت يحفظني التجويد وكده. نعم. فهل ينفع زي ما بقرا عادي كده يعني بختم في رمضان قرايه وبالصلاه وفي الايام العاديه بقرا يعني قراءه عاديه. نعم. لكن بحس ان انا قرايتي مختلفه عن اللي انا بسمعها، بس انا مش قادر اعمل اي حاجه غير اللي انا بعمله ده. لا دي في حاجه سهله جدا. هل ده يجوز يا ابني؟ طيب هقول لحضرتك، انا متعلمه بقرا بالتشكيل وكله، لكن مش عندي وقت، لا اجيب حد ولا حد يعني اروح مكان اعرف. انا هذكر لك حاجه اسهل من كل يوم. ممكن تفيدني حضرتك؟ حاضر يا نايا. الموضوع دوت لان قلقني جدا جدا. حاضر. لان حضراتكم ربنا يكرمكم كلكم يعني يعني بتاكدوا قوي على القرايه بالتجويد ربنا يحفظك. والقرايه الغلط يعني ربنا ما بيقبلهاش. لا لا مين قال كده؟ ده انا هقول لك على بصه. طب اسمعيني هقول لحضرتك على بصه حلوه. ربنا يكرمك. ربنا يبارك. الله يبارك في حضرتك. ربنا يحفظك يا رب. اولا ابشر حضرتك في الاول ببشرة طيبه عشان بتقولي ان القرايه اللي بيقرا قرايه مش كويسه ما بتقبلش منه. مين قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرا القران الماهر بالقران مع السفره الكرام البر. الحديث الصحيح الماهر بالقران مع السفره الكرام البر مع الملائكه. والذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله اجران، اجر القراءه واجر التعتع. يبقى حضرتك وانت بتقراي حتى لو كان القران شاق عليكي ومش قادره تقرايه بالاحكام مظبوطه فليك اجرين، بس الاولاني بيبقى مزيه طبعا اعظم انه مع السفره الكرام البرر. مشكله حضرتك حلت حاجه بسيطه جدا. في عند حضرتك الحمد لله موجود في كل الاسواق في كل الاماكن المصحف المعلم للشيخ الحصري الله يرحمه رحمه واسعه. هتجيب المصحف المعلم هو بيقرا الايه وبيعطيك فرصه ان انت تردي ورا الايه ديت. وده حضرتك هتقراي وراه بفضل الله وانت فاتحه المصحف. شوفي الشيخ الحصري الله يرحمه رحمه واسعه لو حبينا نعد الحروف اللي هو بيقراها هنعدها، اللي هو قراءته ما شاء الله متانيه ومن اجمل المقرئين اللي شفنا منهم مخارج الحروف يعني فعلا زي ما الكتاب بيقول الله يرحمه رحمه واسعه. فهتقراي وراه هتتعلمي من خلال قراءه الشيخ الحصري الله يرحمه هتعلمي من خلالها ازاي ان انت تقرا القران قراءه صحيحه ومتانيه. وعندنا بقى شيخنا الحبيب الغالي ربنا يحفظه الشيخ احمد عامر ربنا يطول في عمره ويبارك في عمره ويحفظه من كل سوء ويبارك في طريقته الجميله الحلوه في موضوع التعليم القراءه. بسم الله ما شاء الله. انا عن نفسي لما بقعد اشوفه وهو بيعلم انا والله بنبهر من الطريقه الجميله اللي هو بيقولها. فممكن حضرتك تتابع معاه بفضل الله وان شاء الله يعني ستجد الخير ان شاء الله الكثير. طيب تعال نشوف بقى حته ان ترك الصلاه من اعظم اسباب سوء الخاتمه. يا الله ربنا يرزقني واياكم يا رب حسن الخاتمه. حديث رواه لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. حديث ثاني رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل بيصلي، ما شافش واحد ترك الصلاه، شاف واحد بيصلي لكنه كان لا يتم ركوعه وكان ينقر في سجوده وهو يصلي، يعني يصلي كده ايه بسرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم من اللفظ ده والله العظيم كلمه بس يا ريت نتاملها كده. قال صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه لمات على غير مله محمد صلى الله عليه وسلم. كلمه مرعبه. النبي ما بيكفروش، النبي ما بيكفروش بس يعني ايه يعني ده مش يعني مش هو ده الهادي بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي صلاه متانيه، ما بنقولش نطول قوي وما بنقولش نقصر قوي، خير الامور وسط وكذلك جعلناكم امه وسطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو مات على هذه الحاله لمات على غير مله محمد صلى الله عليه وسلم. وانا هديكم بس امثله بسيطه كده كنت ذكرتها في سلسله رحله الدار الاخره نذكرها في عجاله سريعه لاناس فعلا من واقع حياتنا الناس سبحان الله يعني ختم لهم بسوء الخاتمه. ربنا يا رب يعافينا واياكم من سوء الخاتمه. شاب كان احد اهل العلم بيذكر ان هو كان رايح عشان يغسله. فغسله ففوجئ وهو بيغسله ان الوجه ده عمال يسود. فكل لما يطول في الغسل الوجه عمال يسود اكتر واكتر. فالراجل بقى يعني ابتدى يعني يحس بشيء من الرعب. شويتين ابتدى ينزل دم من الانف. شويتين ابتدى ينزل الدم من الودان وبعدين من الفم وبعدين من العين. وابتدى الدم ينزل بغزارة من كل الأماكن ديت. فسأل والد هذا الشاب، هذا الشاب كان حاله إيه يا حاج؟ قال له بكل أسف كان عاقا لي وكان لا يصلي أبدا، كان تاركا للصلاة. مثال ثاني، أمثلة كثيرة جدا جدا وعجيبة ويمكن يعني لما ترجع لسلسلة رحلة الدار الأخيرة تشوف أمثلة عجيبة جدا خصوصا في شريط الخوف من سوء الخاتمة. شاب أحد برضه العلماء كان راح يغسله برضه ونزل القبر عشان يدفنه. فهو بيدفنه طبعا هيحوله يوجهه للقبله. يقسم بالله عز وجل هذا الداعيه يقول والله وجهته للقبله فلقيته هو من نفسه بيتحول عن القبله. فيقول فقمت ارجعه تاني واسنده بطوبه فيرجع تاني من على القبله. ثلاث مرات يحول عن القبله في اخر مره بدا ينزل دم اسود من فمه وانفه واذنيه. قال فخرجت من القبر وأنا مرعوب، فسألت أهله فقالوا إنه كان تارك للصلاة. ده مثال تاني. مثال ثالث، شاب ما كانش بيصلي، أخوه كان ملتزم وكان بيصلي وكان ما شاء الله يعني شاب ما شاء الله يعني زي الفل ما شاء الله، وكان دايما يذكره بالله سبحانه وتعالى، هو مش عايز يتذكر أبدا ولا يصلي وكان يرفض دائما، يقول له الصلاة مش صلاة، يقول له أنا أسجد له، ده لا يمكن يحصل أبدا، يقول له استغفر الله، الكلام ده كله يخرجك من الملة، إزاي تقول أنا أسجد له؟ ده شرف ليك إنك تسجد له، هو ربنا محتاج سجودك سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى، أفعل تفضيل، أفضل إنسان على الأرض كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. هو ربنا محتاج لنا سبحانه وتعالى، هو الغني، هو الغني ونحن الفقراء، وغناه غنى ذاتي وفقرنا فقر ذاتي. فالمهم فبدأ يذكره بالله مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لا يتذكر أبدا، سنين وأيام يذكره لا يتذكر. في آخر أيامه هذا الشاب الذي كانش عايز يصلي ده جاله مرض فأقعد على الفراش، أخوه بيتمنى ليل ونهار ويبكي عشانه إنه ربنا يفتح صدره، يشرح صدره عشان يصلي ويذكر ربنا ويقرأ القرآن ويختم له بخاتيم الأهل السعادة، فكان يرفض دائما. في اليوم اللي مات فيه هذا الشاب راح منادى على أخوه، يا فلان تعالى، قال له أيوه، قال له ائتني بالمصحف، فانشرح صدره قال الحمد لله اكيد ربنا استجاب دعائي، واخويا ده همسك المصحف يقرا ايتين في كتاب الله، ينطق الشهادتين ويقرا ايتين ويقوم يصلي ركعتين، ولو مات على ذلك يبقى الحمد لله خير. فمسك المصحف وقال ارايت هذا الكتاب المصحف؟ قال له ايوه. قال اشهدك اني كافر برب هذا الكتاب، ومات عند تلك الكلمه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من سوء الخاتمه. اخر قصتين يمكن حكيناهم قبل كده، تسع شباب وتسع بنات، تسع شباب ماشيين مع تسع بنات، الجيرل فريند بتاعه مش عارف ايه الكلام ده كله، وماشيين مع بعض ويحبوا بعض كده. فالمهم اتفقوا في يوم من الايام ان هم يروحوا حمام سباحه، وسط حمام السباحه دخلوا جوه لقوا المكان فاضي خالص، فدفعوا التذاكر ودخلوا مش عارف ايه والكلام ده كله، وجايبين ايه تسجيل استيريو كده حاطينه على السور بتاع الحمام، وطلبوا من راجل وصله فوصلوا الفيشه وشغلوا اغاني ايه اجنبيه عشان يعني ايه وهم في الميه بيهزروا ويلعبوا ويرقصوا في الميه. المهم هما في المايه بيرقصوا 18، تسع بنات وتسع شباب، وهم في المايه عاملين بيرقصوا مبسوطين جدا جدا وفي غايه الـ الـ الـ يعني الانهماك في المعاصي وكده، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى واحد منهم قال لزميله قال روح بس علمنا التسجيل عشان ايه عشان المساله يعني تروق يعني عشان يقدروا بقى يرقصوا اكتر وكان ده كله. رايح يعلي التسجيل الزرار من فوق كده فبيعليه، فهو بيسحب ايده، ايديه شبكت في حاجه من التسجيل، راح التسجيل سقط في المايه فاتكهربت المية كلها، فماتوا جميعا في التو واللحظة، سوء خاتمة. تخيل ده لما يلقى الله عز وجل بهذه الهيئة، آخر حاجة عملها إنه قاعد عمال بيداعب فتاة في المية وهم الاثنين بالميات. تخيل ده يلقى الله عز وجل ومات على شيء بعث عليه ربنا يرزقنا إياكم حسن خاتمة. الإنسان ما يضمنش يا جماعة، وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى إن بين يدي الساعة موت الفجأة، إن الإنسان ما يدرش هيموت إمتى، وموت الفجأة ده مصيبة، مصيبة على الطائع وعلى العاصي. ليه؟ لأن الطائع كان نفسه يزداد يعني حتى لو فيه بوادر كده إن يجيله مرض أو يجيله أي حاجة، وهيبتدي يجهز نفسه ويزود في الطاعة. وأنت عارف إن يعني بدون تشبيه إن الفرس الخيل لما بيخش السبق دايما يطلع أقصى ما عنده في آخر السبق، أقصى ما عنده ليه؟ عشان يلحق وياخد المرتبة الأولى. كذلك الإنسان مع بعض التشبيه، الإنسان الطائع في آخر أيامه بيحاول يطلع أغلى حاجة عنده عشان يلقى الله عز وجل على أقصى درجة طاعة. المهم فالإنسان الطائع يتمنى أن يزداد، والإنسان العاصي لو مات على معصية موت الفجأة مصيبة كبيرة. آخر قصة نحكيها، قصة قد حدثت في أحد البلاد العربية إن كان في يوم من الأيام أحد المشايخ كان راح في رحلة دعوية لأحد البلاد، فبيقول وأنا قاعد في المسجد وقاعد بكلم عن الجنة وعن النار وكده، فجأة دخل علينا شاب في غاية الفزع، فين الشيخ فين الشيخ؟ قال له الشيخ هو. فخير يا ابني؟ قال له تعالى في أمر عجيب جدا حصل وكده ومش عارف إيه، ولازم تيجي تشوف إيه الموضوع. في خير يا ابني؟ قال له والله لازم تنقذ الانسان ده باي طريقه، محتاجينك دلوقتي حالا، ده اهم من المحاضره اللي انت بتعملها. قال له خلاص ماشي. خد اهل المسجد وطلعوا على هناك. في السكه ايه الحكايه يا ابني؟ قال له ابدا، معانا شاب، الشاب دوت يعني حفرنا له القبر بتاعه ولسه هندفنه، فلقينا ثعبان ضخم جدا جدا جدا. وبعدين الكلام ده عشان بس ايه بعض الناس يقول لك اهو هيبتدي يقول لنا بقى الثعبان الاقرع بقى وعذاب القبر ومش عارف ايه. انا ما بتكلمش عن كده، انا بتكلم عن مشهد دنيوي، مشهد دنيوي حاصل، واخد بالك؟ اما عذاب القبر فاحنا لما بنتكلم عن القبر يا جماعه وانتوا عارفين منهجنا ما بنتكلمش عن عذاب فقط، احنا بنقول نعيم القبر وعذابه. سبق اني قلت لحضراتكم ان انا عمل شريط كامل فقط عن نعيم القبر, وفي اول الشريط بقول وليس معنى ذلك ان انا بانكر عذاب القبر, لا انا بتكلم في الشريط ده فقط عن نعيم القبر عشان بعض الناس بيقولوا نفسنا في الشريط عن نعيم القبر نوصله لبعض الناس اللي بيرفضوا الكلام الشديد عن العذاب. طب نسمعهم الوجهه الجميله, طب خد ادي نعيم القبر, بس لو عملش كده مش هتطوله يعني, فاهم ازاي المساله عامله ازاي؟ يبقى نعيم القبر وعذابه, افراح يوم القيامه واهوال يوم القيامه. فانا بقول لك على المشهد حاصل في الدنيا, المشهد ده مشهد مصغر ربما يكون رساله من عند الله سبحانه وتعالى عشان نعرف ايه اللي ممكن يحصل للشاب ده بعد كده. اما الذي يحدث في القبر والذي يحدث يوم القيامه فشيء لا يخطر على قلب بشر, احنا ما نقدرش نتخيله. الجنه اذا كان فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, كذلك النار فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العذاب الذي في النار وان كان وصف لنا بعض هذا العذاب فاحنا ما نقدرش نتخيل كيفيه العذاب نفسه, لا يخطر على قلب بشر. وكذلك القبر حتى لو وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء, لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف لنا كل الاشياء, واخد بال حضرتك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا بعض الاشياء التي اطلعه الله عز وجل عليها, لكن هل كل الغيبيات بتاعه الاخره النبي اخبرنا عنها؟ طبعا لا, في اشياء اخرى لا ندريها. قول المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم, اعددت العباد الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, يشمل اي بشر, يشمل اي بشر, ان في امور احنا ما تخطرش على بالنا احنا ما نعرفهاش. النبي وصف لنا بعض الاشياء, لكن بعض الاشياء الاخرى يعني سنفاجئ بها ان شاء الله في جنه الرحمن, ربنا يرزقنا واياكم الجنه. الشاهد في الموضوع ان قالوا له الشاب ده جينا ندفنه لقينا فيه ثعبان ضخم جدا. الثعبان ده نيجي ندفن الشاب, الثعبان عايز يلتهمه, فروحنا ساحبين الشاب ودفناه وفحتنا له مكان ثاني. طب نعمل ايه؟ مش عارفين نتصرف ازاي. قال تعال تعال, فرح هناك فين القبر اللي انتوا فتحتوه؟ قالوا اهو. قال طب خلاص هاتوا الشاب, لسه هينزلوا يدفنوه, فلقوا التعبان طلع لهم فاتح بقه, تعبان ضخم جدا يعني. قال طب خلاص سيبكم القبر ده وتعالوا, يعني القبور ما دقتش يعني المكان واسع, تعالوا نفحت قبر في المكان التاني. فحتوا قبر فعلا في المكان التاني, جم يدفنوا لقوا نفس التعبان. قال طب خلاص سيبوه هنا بقى, ايوه سيبوا التعبان هنا وتعالوا بقى احنا ايه القبر الاولاني, هو اكيد ايه هيقعد هنا. فراحوا القبر الاولاني فلقوا نفس التعبان, فقال بس لو فحت 1000 قبر هو ده عمله فلازم هياخد جزاء مصير. فما كان منهم الا ان هم مسكوا الشاب وراحوا رميينه في الحفره ديت, تمام, وبداوا يهلوا عليه التراب, فسمعوا صوت الثعبان وهو بيلف حوالين جسمه وعمال بيكسر في عظمه, صوت تكسير العظام بقوا سامعينه هو فوق ما فوق. ربنا يعافينا ويعافيكم. فهذا الرجل العالم حب انه يدي موعظه للناس اللي واقفين. فين ابو هذا الشاب؟ قال له ابنك ده ماله؟ ده كان اخباره ايه؟ قال له كان لا يصلي ابدا, وياما حاولنا معاه مره واثنين وعشر والف كان تاركا للصلاه, بل كان ينكر وجوب الصلاه. فكان هذا المصير, ربنا عافينا وعافيكم. تعالوا نشوف رقم 11. ايه معنى تصلي؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ابو عمار؟ انا ابو عمار بس مش دكتور والله. الشيخ ابو عمار. ربنا يحفظك. معك من سوريا. يا اهلا وسهلا يا اخي العزيز. انا بالنسبه للاذان بالمسجد. نعم. سمعني؟ اي سمع. انا اروح اصلي في المسجد, مسجد الضيعه الغريه. نعم. دكتور؟ انا سمعك. ف عندنا الامام في المسجد. نعم. يضيف بعد الاذان. نعم. الصلاة عليك والصلاة والسلام عليك أول خلق الله وغيره. الصلاة والسلام عليك أول خلق الله. نعم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نعم. فأنا يعني لما سمعت من علماء أن هالشيء هذا ما يجوز. فأنا ما قلت للشيخ, لا ما قلت للشيخ أنه لا تضيف. نعم. لكن أنا لما صرت أذن ما صرت ضيف. نعم. فالشيخ منعني من الأذان, قال لي ما يجوز أذن أنت. نعم. وإذا ما راح تأذن مثل ما نأذن نحن لا تجعل المسجد. نعم. فانت شو تنصحني يا شيخ؟ انا صرت ما اروح للمسجد يعني. ربنا يحفظك ويبارك فيك. انت على صواب. ايوه يا شيخ. والذي يفعله المؤذن عندكم ليس واضح. طبعا بعض الناس عشان ما حدش يفهمنا غلط ما يقولش يعني ما نصليش على النبي. نصلي على النبي, بس خدوا بالكم من حاجه. لما نرجع للفظ الحديث, حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بعدها قال ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال ايه؟ ثم صلوا علي. ثم ايه؟ صلوا علي. ثم ديت عند علماء اللغه تفيد التعقيب مع التراخي. التعقيب مع ايه؟ مع التراخي. يعني اؤذن, بعد ما اذنت خلاص قفلت الميكروفون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة الفضيلة إلى آخر هذا الدعاء الذي يأتي بعد الأذان، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بيني وبين نفسي مش بالميكروفون. ومحدش يقول ان ده مش من باب التوقير للنبي عليه الصلاه والسلام، انتوا كده ما بتوقروش النبي، بتحبوش، بنحب النبي، ومن شده حبنا للنبي لا نفعل شيئا الا ما فعله النبي، لان حب النبي عليه الصلاه والسلام يدفعنا ان انا اتبع النبي في كل شيء صلى الله عليه وسلم. لو امرنا نعمل كذا نعمل كذا، لان طاعه النبي طاعه مطلقه، طاعه مطلقه. اما طاعه اي انسان من البشر فطاعه مقيده بقيدين، القيد الاول الاستطاعه، القيد الثاني الطاعه، انه يامرني بحاجه في استطاعتي. لو واحد قال لي انقل الجبل ده ما اقدرش، يبقى كده لا طاعه له. واحد بيقول لي هات لي ازازه خمر، لا ما اقدرش، ليه؟ لان دي فيها معصيه. يبقى طاعه اي انسان في الدنيا مقيده بقيدين، الاستطاعه والكون في المعروف. اما طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فطاعه مطلقه، طاعه مطلقه صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل موضوعنا. ترك الصلاه، يا رب تصلي، يا رب يا رب كل تارك للصلاه يصلي يا رب، يا رب عشان ما نختلفش، ما نقولش يعني ترك الصلاه مسلم ولا مش مسلم. صلي صلي عشان ربنا يكرمك، صلي عشان ربنا يبارك لك في زوجتك واولادك، صلي عشان تتجوز، صلي عشان تتجوز. امسك بقى الحته دي، لا والله ما اقصدش ان انت هتصلي عشان تتجوز، يعني تتجوز اقصد يعني لما هتصلي ربنا هيفرج كل همومك وكل احزانك وكل الامك، هيصل لك كل خير. اللي مش متجوزه ليه ما بتصليش وتطلب من ربنا؟ مش هتصلي عشان تتجوز، هتصلي عشان بتحب ربنا وعشان بتطيع امر نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هتلاقي الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى جليلك ببركه الطاعه لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 11، ودي مرعبه برضو والله العظيم، ان ترك الصلاه تخيل من اسباب عذاب القبر. والله الكلام ما بيجيبه من عنده، والله ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح عن المعيشة الضنك، فقال عذاب القبر. يبقى المعيشة الضنك ايه؟ عذاب القبر. ده المين؟ ومن اعرض عن ذكري، وذكري دي تشمل ايه؟ تشمل الصلوات الخمس. ما هي الصلوات الخمس تأتي ايضا معنى الذكر، ما هي فكلها ذكر لله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ سبحان الله. طيب تعال نشوف حاجة تانية. يقول جل وعلا: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. هل الجحيم هنا يختص بيوم المعاد فقط؟ أبدا، النعيم والجحيم يختص بالدور الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. يعني اللي بيصلي يمتع في الدنيا ويمتع في القبر ويمتع يوم القيامة، وتارك الصلاة يعذب في الدنيا ويعذب في القبر ويعذب يوم القيامة. شوف بقى لما يجتمع عليه كل الغموم والهموم دي كلها بسبب ايه؟ بسبب انه ما يصليش. تخيل بقى حضرتك، تخيل بقى حديث رواه البخاري بقى بيوضح لك الحتة اللي أنا بقولك عليها دي، إن تارك الصلاة أو ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي. الحديث في نهايته قال صلى الله عليه وسلم: وإنا أتينا على رجل مضطجع، رجل مضطجع، وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة. تخيل حضرتك واحد نايم كده وواحد ماسك صخرة واقف فوقيه، وكل شويه يروح ضارب الصخره في دماغه فيفلغ راسه، راسه دي ايه؟ تتفرق نصين، خد بالك، فيتدهده الحجر، يعني ايه؟ يتدحرج. فالرجل يروح جاري يجيب الحجر، عقبال ما يجيب الحجر ويرجع، انا بوصف لك الحديث، عقبال ما يجيب الحجر ويرجع يلاقي الراجل ايه؟ راسه رجعت سليمه، فيخبطها تاني فتتفلق، فالحجر يتدحرج فيروح يجيبه. هذا عذاب تارك الصلاه إلى يوم القيامة في القبر. أقول لك نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي. في آخر الحديث: وإن أتينا على رجل، إنه وصف أشكال كثيرة من عذاب القبر لآكل الربا وللزنا وغير ذلك، فبأخذ الجزء بتاع ترك الصلاة. وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيسلغ رأسه، افتح نصين، خد بالك، فيتدهده الحجر ها هنا، يعني يتدحرج الحرج الحجر ها هنا. قال: فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، يرجع تاني سليم، ثم يعود إليه، خد بالك، فيفعل به أو فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. يفضل على كده لحد إيه؟ مين معايا؟ أستاذ هاني؟ زي أستاذ هاني، عليكم السلام، أستاذ هاني بيسلم عليك، زي أستاذ هاني عامل إيه؟ دورتنا. يعني جيت على عذاب القبر يعني جاي على الريحه. كنت تعالى واحنا بنقول الصبرات. ربنا ينجينا وياك السودان من عذاب القبر يا رب، ويرزقنا وياك ان شاء الله صحبه النبي في الجنه يا رب العالمين. فايه فشوف يا جماعه، شوف المنظر عامل ازاي، فيتدهده ويفضل يتفتح دماغه ويتقفل تاني ويتفتح ويتقفل تاني لحد يوم القيامه. حديث فين؟ رواه البخاري، والله رواه البخاري. احسن تقول انا جايب حديث من بره ولا حاجه، حديث رواه البخاري يعني في اعلى درجات الصحه. طيب تعالى نشوف ايه تاني من الثمرات المريره التي يجنيها تارك الصلاه. والله انا بقول لك كل ده مش عشان اخوفك بس، انا بقول لك كل ده عشان بقول لك احنا ذكرنا لك 40 ثمره، فنفسي تاخد 40 ثمره، وبذكر لك ال 16 ثمر المريره ديت عشان تبعد عنها وتاخد ال 40 ثمره. يعني انا بذكر لك من باب وبضدها تتميز الاشياء، خايف عليك ان انت تخش النار، خايف عليك تتعذب، خايف عليك من سوء الخاتمه، خايف عليك من عذاب القبر، نفسي ان انت تنعم في الدور الثلاث، دنيا وقبر واخره. يا رب يجمعنا واياكم جميعا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 12، تارك الصلاه يوم القيامه لما يجي يوم القيامه يتحشر مع مين؟ يحشر مع ائمه الكفر. خد بالك، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه احمد ورجاله ثقات، قال: من حافظ على الصلاه، من حافظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامه. خد بالك جد صيغه ايه النكره، نجاة، نجاة من كل حاجه بقى، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. خد بالك، ومن لم يحافظ عليها، على الصلاة يعني ما بتصليش، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، مع العتاولة دولت. العتاولة دول فين؟ فرعون يعني هيكون في الفردوس الأعلى طبعا، في الدرك الأسفل، ربنا عارفين عفيك. طب اشمعنى تارك الصلاة يحشر مع واحد من الأربعة دولت؟ الإمام ابن القيم بقى يحل لك اللغز الجميل ده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيقول لك إيه؟ إن تارك الصلاة سبب تركه للصلاة إنه بيبقى مشغول عن الصلاة بحاجة من الأربع حاجات، إما المال أو الوزارة أو الملك أو التجارة. صح ولا يا جماعة؟ اللي منشغل عن الصلاة مشغول ليه عن الصلاة؟ يقول لك فلوسي، مشغول عشان الفلوس والمصالح وكده. يا إما التجارة، بيعمل تجارته فمش فاضي. يا اما مشغول بملكم، عنده منصب عالي جدا جدا فمش فاضي. يا اما بالوزاره. اربع حاجات. يقول لك فمن شغله ماله عن الصلاه حشر مع قارون، يبقى في الصف بتاع قارون. ومن شغلته وزارته عن الصلاه حشر مع هامان. ومن شغله ملكه عن الصلاه حشر مع فرعون. ومن شغلته تجارته عن الصلاه حشر وراء ابي بن خلف اللي هو اكبر تجار مكه. تخيل حضرتك بقى لما الانسان يعاني هذه المعاناه يوم القيامه بسبب ان هو تارك الصلاه، يحشر مع ائمه الكفر يوم القيامه. طيب رقم 13، ودي مهمه قوي، ان تارك الصلاه قد يحرم من شفاعه النبي، بل في الغالب ممكن يحرم من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. في حد فينا يا جماعه يستغنى عن شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ليه كم شفاعه؟ حد يتخيل كم شفاعه؟ اصل الناس فاكره ان هي شفاعه واحده، هنيجي يوم القيامه نقول له يا رسول الله شفع علينا فيتشفع علينا، ونروح ناكل الجاتوه عند وبالسلامه ونخش الجنه. الموضوع مش كده خالص، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع ان انت يوم القيامه هتلاقي نفسك ربنا عارفين عافيك، هتلاقي طول اليوم دوت 50,000 سنه. طبعا في ناس هتقعد ساعتين ثلاثه وتخش الجنه، ربنا يجعلنا واياكم منهم. نص الحديث عشان نقول كل حاجه بدليلها، نص الحديث عند الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يا الله، الظهر العصر قد ايه؟ حوالي 3 ساعات، وتخش على طول تشرب من حوض النبي عليه الصلاه والسلام وتقوم داخل على الجنه. ربنا يرزقنا اياكم الجنه. طيب مين يستغنى عن شفاعه النبي عليه السلام؟ ليوم القيامه الناس يحشرون حفاة عراة غرلا غير اهوال يا جماعه. وفي عز ده كله تيجي بقى شفاعه النبي عليه السلام، مش شفاعه واحده. تعرف كم شفاعه؟ 8 شفاعات. 8 شفاعات؟ اه والله العظيم 8 شفاعات. اول شفاعه دي الشفاعه اللي الناس كلها عارفاها، اللي هي ايه؟ المقام المحمود، اللي هي شفاعة النبي عليه السلام في بدء الحساب يوم القيامة. والشفاعة دي على فكرة تشمل المسلم والكافر، وسمي المقام المحمود ليه؟ لأنه يحمده كل الخلائق على هذه الفعل، لأن الخلائق كلها هتضج يوم القيامة. حاجة صعبة جدا يا جماعة، الناس واقفة عيني حفاة عراة غرلا، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، والعرق يفيض على الناس، والناس في خنقة، في خلق محدش طايق نفسه، واقفين اتخانقوا يعملوا ايه؟ قالوا خلاص نروح بقى ايه؟ يعني نطلب الشفاعه من الانبياء والمرسلين، يروحوا لادم عليه السلام يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لسيدنا نوح، لسيدنا الآخر الرسل، خبلك حد ما صلوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقولوا أنا لها، أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فيروح يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لكل الخلائق في بدء الحساب. دي أول شفاعة. شفاعة تانية، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام قد أمر بهم أن يدخلوا النار فيخرجهم من النار إلى الجنة. دي شفاعة تانية، خد بالك، ودي هنوضحها بقى لما يدي بقى دروس الدار الآخر إن شاء الله 30 درس نوضح من خلالها بقى درس خاص بالشفاعة. الشفاعة الثالثة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ناس تساوت الحسنات بتاعتهم مع السيئات فيشفع لهم فيدخلوا الجنة. أدي رقم ثلاثة. رقم أربعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عن بعض الإيه؟ عن بعض الناس، ومن أول هؤلاء أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام شفع له عشان يخفف عنه العذاب كما جاء في الصحيحين. الشفاعة الخامسة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، إن أهل الكبائر في مشيئة الله إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء عفى عنهم، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة ديت هي التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، ولكن من عقيدة أهل السنة أن هذه أن كأهل الكبائر في مشيئة الله سبحانه وتعالى ما لم ينكروا شيئا من الدين معلوما بالضرورة. تمام. الشفاعة السادسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة، يعني حتى لو حضرتك وحضرتك كنا من أهل الجنة مش هنخش الجنة إلا لما النبي يشفع لنا في فتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم والترمذي. الشفاعة السابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. حديث عكاشة بن محصن حكى عارفينه طبعا في البخاري ومسلم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رواية أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,070,000 وإيه وثلاث حفيات من حفيات ربي. الرواية الثانية فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,070,000. يا الله. آخر شفاعة بقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ناس في الجنة إن هم يترفعوا درجاتهم في الجنة، يعني هو دخل الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع له في أن تترفع الدرجة بتاعته في الجنة. 8 شفاعات ترضى تتحرم منهم؟ والله العظيم أنا مرضاش، أنا مرضاش أن أنت تتحرم من أي شفاعة. عشان كده بقولك صلي صلي يا أخي، صلي عشان تفوز بشفاعة النبي، صلي عشان تفوز بمحبة ربنا، صلي عشان النبي يحبك، صلي عشان تصحب النبي، صلي عشان تشرب من حوض النبي، صلى عشان ربنا يبارك في اولادك وزوجتك ورزقك ومالك وصحتك وعافيتك، صلى عشان ربنا يفتح لك الابواب المقفله، صلى عشان ربنا يشفيك شر اعدائك، صلى عشان ربنا ينصرك على الحاقدين والحاسدين، صلى عشان ربنا يوفقك ويستعملك في طاعتي وفي نصرة ديني سبحانه وتعالى. رقم 14 ان تارك الصلاه يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث هو مسلم لما الناس تروح عشان تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح رايح طبعا اسمه ايه اسمه احمد ومحمد ومحمود وعبد الله ففرحان فجاي يوم القيامه عطشان طبعا كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامه اعطش ما كانوا واعرى ما كانوا واجوع ما كانوا، في يعني حاجه صعبه جدا، فهو عايز يشرب وحلقه بيتقطع من العطش فيلاقي حوض من بعيد حوض بيلمع كده ما شاء الله ويلاقي واحد وشه يعني اضوء من القمر صلى الله عليه وسلم فيروح عشان يشرب فيلاقي الملائكه بتدفعه بتزوده، فإنما سيقول أصحابي يا رب أصحابي يا رب، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ده اللي أنت شايفه ده كان اسمه محمد وعبد الله ومحمود وأحمد لكن عمره ما سجد لله، يوم النبي على طول يتبرأ منه يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير، لا لا خلاص شبش ترضى تتحرم من شرب من حوض النبي يا راجل، ده حاجة صعبة قوي صعب قوي ان انت تيجي يوم القيامه وتقف قدام النبي عليه السلام ونفسك تشرب ولسه النبي عليه السلام بيمد الكوب الملائكه تقول لا ده ما يشربش، انت ما تعرفش هو عمل ايه يا رسول الله، ده ما كانش بيشكع، ده ما كانش بيسجد لله، ده عمره ما فكر يتبعك ابدا يا رسول، ده عمره ما سمع اي حاجه انت بتؤمر بيها، يقوم النبي بدل ما يشربك يتبرأ منك. والله العظيم انا مرضاها لك، والله العظيم ده يعني اصعب وابشع منظر ممكن يحصل لك ان النبي اللي انت بتحبه يتبرأ منك. طيب تعال نشوف الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم. انا مش سامع حاجه خالص. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الو ايوه مع حضرتك اتفضلي. انا سامع. ممكن يا شيخ اسالك سؤال؟ اتفضلي. انا لو سمحت انا باجي اصلي يعني لما باجي اصلي ساعات بسرح في الصلاه على طول يعني نعم دايما بسرح في الصلاه وفي ولما باجي اسبح ساعات ما بسبحش لما بخلص صلاه، ممكن لو قاعده قدام التلفزيون او اي حاجه. نعم. ايه يعني شرط يعني يكون الواحد قاعد على المصليه وهو بيسبح؟ نعم. ايه ويعني وساعات يعني ايه يعني حكايه الصلاه دي مش منتظمه في الصلاه يعني على طول. نعم. يعني شويه بصلي وشويه بقطع يعني مش على طول يعني. طب لا يعني لما بتيجي تاكلي بتقطعي برضو ولا بتاكلي؟ لا باكل على طول. طب اشمعنى الاكل يعني؟ ربنا يبارك فيك يا رب. احنا لما بس انا يعني باجي اصلي شويه واقطع شويه يعني مش ملتزمه مش عارفه ليه يعني. لا هي ده يعني ايه ده تلبيس من الشيطان. اني وخدي بالك من حاجه، هي اكتر حاجه بتخلي الانسان يقطع في صلاته ان هو يجمع صلاه على صلاه. عشان كده حضرتك نصحتي ليكي وكل الاخوات بالذات اللي في البيوت يعني ان اول ما تسمعي حي على الصلاه سيب اللي في ايدك وخش اتوضي وصلي. ليه؟ لان انت لو ركنتي الظهر على العصر هيجي المغرب هيجي العشاء هتلاقي الدنيا كلها بقت بالنسبه لك صعبه جدا، فتلاقي نفسك سبت الصلاه في اليوم ده. انما لو اول باول بفضل الله الامور كلها هتتظبط معاك. دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع الخشوع في الصلاه، دي هنتناولها في المحاضره الجايه ان شاء الله، محاضره كامله لمده ساعتين عن كيفيه الخشوع في الصلاه. يعني ربنا يا رب يرزقنا واياكم لذه الخشوع ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيك يا رب. امين. طيب. يا رب. يبقى رقم 14 احنا فاضلينها 3 اهو. رقم 14 انه يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 15 ان هو لا يستطيع المرور من على الصراط. عايزين نقف وقفه بقى شويه كده مع الصراط. موضوع الصراط ده موضوع يعني برضه هنتناول حلقه كامله في الدار الاخره. موضوع الصراط ده موضوع صعب جدا جدا يعني انا مش قادر اوصف لكم. وانتم عارفين الواحد يعني ما بيحبش يعني يعني بنحب دايما نوصل للناس دعوه رحيمه. لكن انا مضطر لازم اوصف لك برضه شيء من الصراط. الصراط يا جماعه كما ورد في حديث ابي سعيد الخدري اللي رواه مسلم ان هو ادق من الشعره واحد من السيف. ادق من الشعره ارفع من الشعره. واحد من السيف احمى من السيف. وخد بالك من حاجه، الصراط منصوب على متن جهنم. يعني جهنم فوقها على طول كده بالعرض او بالطول منصوب ايه الصراط من هنا لهنا من الطرف للطرف. طب قد ايه طول الصراط؟ انا عايز بس اوضح حاجه نقطه. اولا الصراط مظلم لان النار اوقد عليه 1000 عام حتى احمرت و1000 عام حتى ابيضت و1000 عام حتى اسودت، هي سوداء مظلمه. والصراط فوقيها يبقى الصراط عامل ايه؟ مظلم. خدت بالك؟ دي فايده النور. دي فايده النور اللي احنا اتكلمنا عنه. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. ينفعك هنا بقى قوي الصلاه بتاعتك والاعمال الصالحه كلها تنفعك هنا. اللي اقصده ايه؟ الصراط منصوب على متن الجنه. طول الصراط قد ايه؟ انا هذكر لك بس حديثين يقربوا لك المساله ومش هتقدر يعني تستوعب المساله ديت لان لا انا ولا انت ولا اي حد من البشر يقدر يستوعبها. حديثين رواه مسلم. الحديث الاولاني ان المولى عز وجل ينادي يوم القيامه على ادم عليه السلام يقول يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار. بعث النار يعني نصيب النار. الناس اللي هيخشوا النار. خرجنا من الذريه بتاعتك اللي داخلين على النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الموضوع شق على أصحاب النبي زي ما شق علي وعليك. صعب قوي يعني من كل 1999 في النار واحد في الجنة، صعب جدا يعني. فالنبي عليه طمأن الصحابة وطمأن الأمة، قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. شاهد في الموضوع أن النار هتبتدي في الأول من العباد كلها من كل 1999 يخش النار وبعد كده تبدأ الشفاعات بعدها، لكن واحد يخش الجنة. خد بالك. ضيف الحديث ده بقى مع الحديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حجم الرجل الكافر في النار. حجم الكافر في النار شكله إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد. وفي رواية ناب الكافر. ضرس أو ناب كلهم زي بعض. في البقعة دي 32 ضرس سنة، 16 فوق و16 تحت. ال 16 اللي فوق دولت يبقوا 16 جبل و16 تحت يبقوا 16 جبل. هتقول لي الكلام ده يعني صعب. لا خد بالك لما تعرف بقيه الحديث هتعرف ان الكلام مظبوط. يبقى ضرس الكافر يوم القيامه ايه؟ مثل احد، مثل جبل احد. وسمك جلده يعني تخن الجلد، التخن ده بتاع الجلد 40 ذراعا. وفي روايه 70 ذراعا. وفي رواية مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع، وكلها روايات صحيحة ما بين مسلم والترمذي. خد بالك، ومجلسه من جهنم، وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. بين مكة والمدينة مسافة معروفة 450 كيلو. يبقى حجم الكافر الواحد في النار، حجم الكافر الواحد حجمه يعني المكان بتاعه كده هو واقف كده 450 كيلو بالعرض، 450 كيلو. يبقى صح بقى، يبقى الجبال دي لما تكون موجودة 32 جبل 16 فوق 16 تحت بالنسبة لحجم مكة المدينة مظبوط، يبقى مفوش مبالغة. واضح كده المسألة، واضح كده. طيب، طب ليه سمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا أو مسيرة ثلاث أيام وما فيش تعارض بين الروايات؟ لأن كفر فلان غير كفر فلان، يعني فهم ازاي؟ كفر فرعون هيختلف تماما عن كفر جندي من جنود فرعون، كفر شارون غير كفر واحد يهودي عادي، فهم ازاي؟ كل واحد يختلف كفره عن التاني. فدوت يبقى سمك جلده ايه 40 ذراع، والتاني 70 ذراع، والتاني ايه مسيرة ثلاث أيام لراكب المسرع. طب اشمعنى سمك الجلد؟ اشمعنى مش سمك اللحم ولا العظم؟ قال لك والاطباء طبعا عارفين الحاجه دي، ان مراكز الاحساس كلها في الجلد مش في العظم ولا في اللحم. ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم، قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى ذوق العذاب بيبقى في الجلد مش في اللحم ولا في العظم. ولذلك لما تشوف واحد، ربنا يا رب يعفو عن الجميع يا رب، لما تلاقي واحد بيتحرق، وانا شفت هذا المنظر قدام عينيا، اتحرق ففضل يصرخ لحد ما الجلد اتسلخ فاغمى عليه بعد ذلك ولم يشعر، لان الاحساس كله فين؟ في الجلد. طيب اجمع بقى المنظر ده، الراجل حجمه، الراجل واحد حجمه من مكه للمدينه، والنار هتبدا على 999 من الالف، وقيس بقى عدد البشريه من ادم عليه السلام لحد قيام الساعه كم الف مليون مليار ما يتعدوش، فوق ده كله الصراط. عرفت حجم الصراط عامل ازاي؟ مصيبه، مصيبه كبيره جدا، يعني سبحان الله، يعني شيء فوق الخيال. عايز تثبت على الصراط اللي هناك، اثبت على الصراط اللي هنا، صلي. لو سبت هنا هتثبت هناك، لو عبدت ربنا هنا هو هي الصلاه تعدي هناك. خد بالك الصراط ده ايه، في ناس هتعدي من عليه كالطرف، بص غمض عينك فتحت تلاقي نفسك على طول على ايه، على القنطره، وبعد القنطره تخش على ايه، على باب الجنة خلاص مباشرة. وفي ناس هتعدي كأجاويد الخيل، وكان رجل المسرع، وفي منهم من يزحف على بطنه زحفا. يا الله، أنا مش متخيل واحد في المسافة التي لا تخطر على قلب بشر دي، واحد هيزحف هذه المسافة. وياريت الصراط ايه، وياريت الصراط مثلا يعني سهل، لا لا لا، ده فيه كلاليب طالعة من النار بتخطف. انت بتعمل ايه اول حاجه؟ ما بتصليش، انزل صلي تحت، خلاص خلصت اطلع. ده ما كانش يخلد لو كان بينكر الصلاه، فاهم ازاي؟ انت ما ذاكرتش، تعالى انزل واطلع تاني. وده انما المشرك ينزل ما يطلعش تاني ابدا خالص. شفت المساله عامله ازاي؟ كلاليب وخطاطيف وحسكه مفلطحه وشوكه عقيقاء واهوال. الصراط نفسه هو نفس الصراط، خد بالك، نفس الصراط اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف على المؤمن قد يكون أوسع من شارع. اوعى تحسب أنا ببالغ في الكلام ده، لا مش ببالغ. اللي يضيق على نفس الشهوات في الدنيا يوسع له على الصراط في الآخرة. هي دي المسألة، ضيق معصيك يتوسع لك الصراط، وسع في الطاعة يتوسع لك الصراط، كتر من الطاعة ينور لك الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. شوف المشهد الثاني، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا بالصنة، عشان نشوف مش شايفين حاجة خالص، لأن الأنوار اتقسمت قبل طلوع الصراط. المؤمن نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، لكن المنافق نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة وينطفئ مرة ثانية وما يضيءش ثاني، هو مش شايف، فاهم ازاي؟ فيفضل ماشي مش شايف حاجه خالص، وعمال يتخطط يمين وشمال، والكلاليب عماله تخبط فيه وترزع فيه، وهو مش شايف، والدنيا ضلمه وصعبه جدا، والمسافه ما تتوصفش. متخيل معايا المشهد الغريب ده؟ في اللحظه دي بقى المؤمن ما شاء الله يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، والملائكه فوقهم على عماله تشجيع، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا، انظرونا أي انظروا إلينا أو انتظرونا، انظرونا سبحان الله حاجة بقى تخيل، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وراءكم دي لها معنيين، معنى الأولاني وراءكم في المكان اللي تقسمت فيه الأنوار قبل الصراط، أو وراءكم في الدنيا ودراجة حمدي، إن ارجعوا مرة تانية للدنيا وهاتوا عمل صالح، هاتوا خير، هاتوا النور ده، هاتوا الصلاة، هاتوا بر الوالدين، هاتوا صلة الرحم، هاتوا الخير ده اللي انتم سبتوه في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، باطنه فيه الرحمة من ناحية ايه المؤمنين، وظاهره من قبلي العذاب من ناحية المنافقين، والنداء لم ينتهي، السور محطوط والرحمة من هنا والعذاب من هنا، والمنافقين عمين ينادوا ألم نكن معكم، هل مش كلنا معاكم؟ يا سبحان الله يا أخي ربنا يبارك فيك، صلي بقى لسه ما فقتش لحد دلوقتي، لسه لحد الآن ما انتش خايف، لسه لحد الآن يعني ما وصلش الأمر بك ان انت فعلا تحس بحنين انك تعصر جبهتك وجبينك وأنفك لله سبحانه وتعالى. انظرونا نختبس من كل ارجع وراءكم فالتمس فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم شكيتوا بقى اخره ولا في اخره ولا ما فيش، يا عم خليك يعيش حياتك يا عم وتمتع، ولو كان في اخره ربك رب قلوب الحمد لله بنحب ربنا وحب النبي خلاص فنزق اه ومشينا كده سداح مداح، ما ينفعش الكلام ده، كان لازم يصلي، كان لازم يصلي خدت بالك اه. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان، فاليوم خلاص الحكم لك، فاليوم لا يؤخذ منكم فديه، يلي ما كنتش بتصلي افدي نفسك بقى بكنوز الدنيا مش هيقبل، افدي نفسك بمنصبك بعربيتك بقصرك بعزبتك ولا ينفع، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، فاهم ازاي؟ مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار على المشهدين، المولى عز وجل ينادي عليكم من فوق سبع سماوات ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لكن ما تيأس. شوف الأهل بعدها بقى، شوف بقى تسكب الود في قلوب المؤمنين وتسكب الرحمة في قلوب المؤمنين، قال جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. الله أكبر، يعني يلي ما بتصليش يلي قلبك مات او مرض ما تخافش، حياة قلبك بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، عايز ربنا يحيي قلبك من دلوقتي يقول انا تبت الى الله، انا من النهارده هصلي، انا مش هسيب الصلاه، ما فيش اجمل من الصلاه، انا عايز ربنا ينجيني من كل ده واخد ال 40 ثمره اللي انت ذكرتها في الدرسين اللي فاتوا. هي دي المساله، هي دي المساله، ربنا يبارك فيك الحق نفسك. الم يأن الذين امنوا تخشع قلوبهم، بعدها على طول اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. الثمرة الأخيرة الصعبة إن تارك الصلاة يحشر في وادي صقر، يا رب يعافيك يا رب، والله العظيم أنا أخشى عليك من هذا. يقول جل وعلا خذ بالك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا واد في جهنم. إضاعة الصلاة هنا هل ترك الصلاة؟ لا، هي جمع الصلاة إلى الصلاة، هي جمع الصلاة إلى الصلاة مصيبة. آه طبعا مصيبة، ليه؟ أصل خد بالك من حاجة، أصل دي ليها معنى عظيم جدا عند ربنا، إن ربنا ينادي عليك من فوق سبع سماوات، تعالى قابلني دلوقتي، تقول له أنا مش فاضي الساعة 6، هقابلك الساعة 9، كبيرة ولا مش كبيرة؟ صعبة ها؟ حسيتها، حسيت المعنى؟ طب لو المدير بتاعك ولله المثل الأعلى، قال لك عايزك تقابلني الساعة 4 الفجر، أقسم بالله لا تروح له 3 الفجر، ده مديرك، ما لو ما رحتش تقول له ما أضمنش المواصلات، يمكن ما لقاش ميكروباص، يمكن ما لقاش تاكسي، يمكن العربية تعطل، ده ممكن اترفد فيها، لكن مع ربنا من استغفر. ليه؟ اصل ربنا رحيم، اصل خد بالك من حاجه، نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، يعني المساله مش مساله مغفره وبس، ما هو ربنا برضه عذابه اليم يا جماعه، رحيم جدا جدا وودود وشكور سبحانه وتعالى وتواب وغفور، لكن في نفس الوقت شديد العقاب، شديد العقاب، ربنا ينجينا واياكم. عشان كده بقول المساله والله العظيم محتاجه، راجع نفسك، راجع نفسك. وانا قلت لكم معلش استاذنكم بس عشان الموضوع مهم شويه، هستاذنكم بس يعني هاجل الاتصالات شويه، المسألة صعبة جدا يا جماعة، معلش المسألة في منتهى الصعوبة. أنا يمكن ذكرتكم قبل كده في قصة رحلة الموت، قصة غرق الباخرة السلام 98، قلت لكم إن ناس في المية 48 ساعة بتموت، بطولات صارع أمواج، أمواج وسط 9 متر و10 متر، وجوع وعطش وخوف وأسماك قرش وظلام شديد جدا جدا وخوف، والناس بتموت حواليه يمين وشمال، وفجأة جات لك المكتبة اللي هتنقذك. ها يا اللي ما بتصليش، خد الحبل تصلي، بالله عليك تصلي، اقسم بالله هتصلي، اقسم بالله هتوافق، لو مش هتصلي مش هطلعك، والله العظيم لا صلي، ولو حبيت تصلي دلوقتي في المية صلي قبل ما اطلع كمان، في اكتر من كده بقى خايف من مية فهتصلي ومش خايف من النار؟ سبحان الله، يعني اي عقل هذا يا جماعة؟ يعني انسان خايف من المية ومش خايف من النار؟ نار ربنا عافينا عافيك، اوقد عليه الف عام، الف عام حتى احمرت، والف عام حتى بيضت، والف عام حتى اسودت، القي فيها حجر من شفيرها وصل الى قعرها بعد 70 سنة، يقول عنها صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها. اي نار؟ جمع نار الدنيا دي كلها، فهم ازاي؟ هي جزء من 70 جزءا من نار الاخره، حديث رواه مسلم، في روايه احمد هي جزء من 100 جزء من نار الجنه. قال يا رسول الله: وان كانت نار الدنيا لكافيه، ده احنا لو جمعت نار الدنيا وتعذبنا فادي كفايه. قال: ولكنها نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. مسألة اقعد راجع نفسك بقى، فوق يا أخي، أقسم بالله العظيم أنا ما عايز أزعلك، أنا بس خايف عليك، نفسي إنك تصلي، نفسي ربنا يجمعنا وإياك على الحوض، نفسي لما النبي يقدم لك الكوب الملكة ما تقولش لأ، نفسي تشرب، نفسي تشرب وتقبل إيد النبي وتاخده في حضنك صلى الله عليه وسلم، أو ياخدك في حضنك، نفسي تخش مع النبي الجنة. انت عايز تحرم نفسك ليه؟ انت مصر ليه ان انت تعذب نفسك؟ مصر ليه ان انت تعرض نفسك لسخط الله وعذابه؟ مصر ليه ان انت تغضب ربنا؟ مصر ليه النبي يزعل منك؟ مصر ليه النبي يكرهك؟ مش عايز النبي يحبك؟ بالله ده انت بتحبه، وانا واثق ان انت بتحبه، وبتحب ربنا، وانا واثق انك بتحب ربنا، ليه مش عايز ربنا يحبك؟ يعني المساله، شوف المساله عامله ازاي. يبقى ايه؟ يبقى اللي يجمع الصلاه الى الصلاه كانه يعني يستهين بجناب الله سبحانه وتعالى، كانه بيقول له، كانه لسان حاله هو ما لهاش بلسانه ببقه، انما لسان الحال انا مش فاضي يا رب دلوقتي، انا هجي لك بعدين. لكن لو مديره، لو رئيسه في العمل هيروح له قبلها سبحان الله. يبقى ايه؟ فخلف معدم خلف اضاع الصلاه وتابع شهادة فسوف يلقون نغيا، ادي غي ده لوحده، ده وادي لمين؟ للي بيجمع الصلاه الى الصلاه. طيب الايه الثانيه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، برضو نفس الحكايه، وادي ويل، وادي ويل، وادي غي، الاثنين للي بياخر الصلاه ويجمع الصلاه الى الصلاه. طب اللي ما بيصلاش خالص بقى، ده ليه وادي مخصوص اسمه وادي سقر. قال جل وعلا عن سقر: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لو طالتك مش هتخلي فيك حتة، ربنا يعافيك، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. يقول جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. سمى تارك الصلاة مجرم، عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ اللي دخلكم وادي سقر؟ قالوا أول حاجة، قالوا: لم نكن من المصلين، مش بنصلي خالص، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. زي ما الناس عايشة يا عم، دين عايشين يا عم، يعني اجت علينا احنا، انت ده ربك رب قلوب يا اخي، ده ربنا غفور رحيم، فهم زي أهل ايه ما بتصليش ليه؟ ما كل الناس اللي في حته ما بيصلوش، هو في حد بيصلي في حتتنا؟ فاهم ازاي؟ ليه كده؟ طب ما تخليك انت احسن واحد وتصلي وتدعو الناس للصلاه. يبقى وادي سقر لمين؟ للي ما بيصليش خالص. وسقر ربنا قال عنها ايه؟ وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا، ده مين بيقول كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. دي كانت 16 ثمرة مريرة للي ما بيصليش. ذكرنا قبلها 40 ثمرة جميلة للي بيصلي، ولو وزنتها بالعقل، الله، 40 ثمرة جميلة لو صليت، وأنجو من 16 ثمرة مريرة لو صليت برضو. يا الله، ده خير كبير قوي. ده مين في الدنيا دي كلها ما يكونش عنده عقل ويفوت الخير ده كله؟ لا والله، إن شاء الله هصلي من الليل، وأنا واثق إن أنت هتقولها، واثق، لأن فعلا يعني مش ممكن اي انسان يحمل بين جنباته قلبا حيا الا ولازم يقول كلمتين. لا خلاص، تبطئ الى الله، اوعى تكابر، اوعى تقول يعني هو عشان الكلمتين دول انا هصلي، طب مش هصلي بقى الا بمزاجي. اوعى الشيطان يدخل لك المدخل ده، ممكن الشيطان يقول لك كده بقى انت انا عشان اسمه ايه دوت قال لك كلمتين تسمع كلامه، فاهم ازاي؟ ليه انت اكبر من كده يا اخي؟ ده انت سنك قد مرتين. المساله مش بالكبر السن ولا بحاجه، انا ما بقولكش كلام من عندي، كلامي انا اضرب بعرض الحائط، انا لا قدر لي ولا قيمه ولا الكلام ده، كلام ربي وكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بحمله لك على عطيفه وبقول لك انا بحبك وخايف عليك ونفسي انك تصلي، ولو ما صليتش اقسم بالله انا اللي احزن، انا اللي احزن، لان نفسي انك تصلي. ما اتمناش اشوف مسلم بيتعذب، امنيه عمري ان اشوف كل المسلمين سعداء في الدنيا وفي الاخره، فما اتمناش انت تتعذب. فانا بقول لك وقلبي محروق عليك النهارده، عشان كده معلش انا مش عايز تعمل الصلاه كتير النهارده، انا عايز اكلمك فعلا، محتاج اكلمك، انا محتاج ان طب اقسم بالله العظيم واقول هذا الكلام والله ولا استحي من هذا الكلام، ورب الكعبه ورب الكعبه، وابعتها لي اس ام اس، ابعتها لي على الموبايل، ابعتها لي في اي مكان، والله لو محتاج ان اجي ابوس رجلك عشان تصلي لاجي، ورب الكعبه اجي ابوس رجليك عشان تصلي، ولا تحرج من حاجه كده. ليه؟ يوم ما القى الله عز وجل يا رب بص رجله عشان يصلي عشان يسجد لك، تبقى حاجه حلوه في حقنا. لما القى الله عز وجل اجد الخير الكبير عند ربنا سبحانه وتعالى ان انا بص رجلك عشان انت تصلي، ومستعد اقسم بالله مستعد. ابعت وقول لي، ابعت لنا في القناه، اتصل، ابعت اس ام اس، تعالى بنفسك قول تعالى بص رجلي عشان اصلي، وانا ابص رجلي بس تصلي. شوف هدفع اكتر من كده بس تصلي. طب تعالى كده في عجله كده نشوف الشبهات بقى بتاعت الناس اللي مش بتصلي. هو مش بيصلي ليه؟ اول حاجه تساله انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك بصراحه يعني ونفهم كده مع بعض، اصل بينه وبينك الصلاه ثقيله جدا. يخففها عليك ان انت تعلم ان انت عبد لله، وان الجنه حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، وعايزها تبقى خفيفه استعن بالله، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. استعن بالله، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واحد يقول اصل الصلاه مش مهمه وكفايه ان انا بحب الخير للناس، اقول له طبعا الكلام ده غير منطقي، والكلام ده ما فيهوش اي شيء من المصداقيه، لانك لو بتحب الخير للناس كان بالباب اولى ان انت تحب الخير لنفسك، صح ولا لا؟ طيب واحد ثالث يقول لك لا انا مش بقول بقى الصلاه مش مهمه، لا الصلاه مهمه طبعا وجميله جدا وحاجه حلوه حتى الواحد بيصلي ومرتاح نفسيا، بس مش كده ما عنديش وقت للصلاه. اقول له ماشي، عندك وقت تاكل؟ اه طبعا لازم اكل، ما اكلش انا هموت. طب عندك وقت تشرب؟ طبعا لو كلت وما شربتش هزور. طب عندك وقت تخش الخلاء؟ اه طبعا، ده انا ممكن اموت يحصل لي مش عارف ايه. يعني عندك وقت لكل ده وما عندكش وقت لربنا؟ انك تقف بين ايديه خمس مرات في اليوم عشان تسجد وعشان تنال من رحمه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فازاي ادي مثلا. واحد رابع يقول المشكله ان انا بصراحه يعني اعرف ناس بتصلي ووحشين جدا جدا ما فهمش حد كويس، اعرف واحد بيصلي وحرام، والتاني بيصلي ومنافق، والتالت بيصلي ونمام، ورابع بيصلي، يعني ما تعرفش حد محترم خالص، كل الناس وحشه. طب بلاش ده كله، اعتبر الناس دي كلها وحشه، وانت بقى لو جدع بقى بجد، انا لو منك يعني اصلي بقى اوريهم بقى الصلاه اللي على حق وحي بقى، اوريهم اخلاق المصلين بقى، انا بقى اصلي وهوريكم بقى المصلي ده اخلاقه تبقى ايه، ابقى قدوه للناس، ايه رايك؟ صلي انت بقى وعلمهم ازاي يبقوا كويسين، والله واحنا مستعدين كلنا نقلدك طالما انت هتقلد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد خامس يقول لك يعني المساله يا جماعه مش بالعافيه، يعني ما دام القلب ابيض بحب ربنا الحمد لله خلاص، يعني في ايه يعني؟ اقول لك مساله القلوب دي بقى لا يعلمها الا علام الغيوب. احنا ما نعرفش ايه اللي في قلبك بالظبط، لكن يقينا احنا عرفنا من خلال عقيده السلف ان الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلو في ايمان في القلب فعلا، وفعلا انت انسان قلبك ابيض بجد، اكيد هيظهر ده على الجوارح، لان النبي عليه الصلاه والسلام كده قال ان في الجسد مضغه، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. رقم ستة، واحد يقول لك المشكله ان انا كل ما اصلي لازم تحصل لي مصيبه. اول مره دخلت المسجد لازم اتسرقت. المره الثانيه صليت وانا خارج قالوا لي مراتك ماتت. المره الثالثه صليت خارج اهو. سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يا أخي ده ابتلاء من عند ربنا، تمحيص ليك بفضل الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تصبر. واحد سبع يقول بصراحة المشكلة إن إمام المسجد بيطول، وإحنا بننادي على كل أئمة المساجد، وفعلا انا فعلا شفت في بعض المساجد في ائمه فعلا بيطولوا فعلا بيطولوا بجد يعني, والناس لا تتحمل مثل هذا خصوصا في الزمن بتاعنا ده. مش معنى كده بقول بقى صلي سواء لا, يعني يعني ادي الاركان حقها, فاهم ازاي؟ آه ما شاء الله الوقوف ظبط, الوقوف ظبط, الركوع السجود التشهد ظبط كل ده, ولكن في القراءه مش لازم يعني في كل ركعه بربع ولا حتى في ركعتين بربع برضه يعني, معلش يعني همم الناس واحوال الناس لا تتحمل. يعني انا انصح كل الائمه ربنا يحفظهم لو هتصلي حتى في الركعه الاولى بصفحه كامله وفي الركعه الثانيه بنصف صفحه, اظن هذا طيب يعني قدر معتدل ما شاء الله, سواء في صلاه المغرب او العشاء او الفجر شيء طيب جدا. او في الفجر ممكن تطول شويه عشان الناس لو حد نايم يلحق الصلاه غير ذلك, لكن يعني انما سمع الحديث البخاري ومسلم قال من اما بالناس فليخفف, فان فيهم الضعيف والمريض والكبير وذا الحاجه فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وسيدنا معاذ لما طول حديث البخاري ومسلم ايضا لما طول بالناس بالصلاه فجاء جابر بن عبد الله فشكاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ اذا صليت بالناس فصلي بالشمس وضحاها واذا الليل يغشى وسبح اسم ربك الاعلى, الى غير ذلك من الاحاديث التي حض فيها النبي صلى الله عليه وسلم على التخفيف على الناس. وشو احوال الناس اللي وراك, لو الناس وراك كبار في السن يعني ارحمهم, شباب بيتحملوا وهم مبسوطين كده خلاص طول كما شئت. رقم 8 يقول لك اصلا ذنوب كتير قوي وحاسس ان صلاتي غير مقبوله, نقول له احسن الظن بالله, احسن الظن بالله, وقلنا في خلال الدرس الا من تاب, فاهم ازاي؟ ان ذنوبك ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمه الله وسعت كل شيء, الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واحد رقم 9 بقى يقول لك ايه المشكله, ان انا ما اقدرش اغسل رجلي كل يوم 5 مرات, رجليا ممكن تتقطع. اقول له ماشي حل لك المشكله في ثواني, اتوضى صلاه الفجر مثلا خد بالك, والبس الشراب على وضوء وامسح عليه يا سيدي في اليوم والليل 5 صلوات, ولو كنت مسافر 3 ايام بلالي, ايه رايك؟ لا هتقلع الشراب ولا هتعمل اي حاجه. طيب رقم 10 يقول لك انا مشكلتي ما اقدرش اصلي الا وانا قاعد, فعشان كده بستحي ان اروح اصلي في المسجد عشان الناس ما تتريقش عليا. اقول لك ولا يهمك, دي رخصه من عند ربنا سبحانه وتعالى, انت ما انتش قادر تصلي وانت قايم صلي وانت قاعد, ما فيش اي مشكله, وده مدخل من مداخل الشيطان, فروح صلي وربنا يكرمك ان شاء الله. اخر واحد يقول خلاص انا اقتنعت وهصلي ان شاء الله النهارده يوم الاثنين, طيب هصلي من يوم الجمعه الجاي. اقول له خد بالك من حاجه, لا تدري متى ياتيك الموت, لا تدري, ما تعرفش الموت هيجي لك امتى, ممكن في لحظه. وانا اذكر لك قصه الشاب اللي كان بعيد عن ربنا, كان بيشرب خمر بقاله 40 سنه, والمهم قابلوه بعض الشباب وبالكلمه الطيبه والبسمه الحانيه وطيبوه وعطروه مش عارف ايه, بدأوا يكلموه عن الجنه والنار والاخره فاستجاب. اعمل ايه؟ قال له تعالى في بيت ربنا سبحانه وتعالى. راح البيت, وانا داخل البيت كان دايما كل ما يخش البيت عزك الله يضرب ويسب الدين ويعمل عمال مش عارف ايه الكلام ده كله. فاول ما دخل ما كان منه الا ان داخل بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, فامه بتقول له مالك يا حبيبي الشر بره بعيد انت عيان؟ قال لا انا كنت عيان وخفيت يعني. فالمهم دخل فاغتسل كده بسرعه كده وتوضى وراح المسجد وصلى معاهم صلاه المغرب, ومع اول سجده سجدها لله فاضت روحه الى بارئها جل وعلا. ادي المثال. اخر سؤال في حلقه النهارده, واحد يقول طب انا فاتتني الصلاه بقالي 5 سنين او 10 سنين, اعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ انت اقنعتني بالصلاه, انا مقتنع تماما وهصلي ان شاء الله, والله لا اصلي ان شاء الله, بس انا فاتتني صلوات, انا مثلا مكلف من سن مثلا 13 14 سنه مثلا ولا 15 حتى, فازاي انا دلوقتي عندي 25 سنه ولا 35 سنه بقى لي 20 سنه ما بصليش, وال 20 سنه دول اعمل فيهم ايه؟ اقول لك اهل العلم ليهم 3 اراء في الموضوع. بعضهم قال ان هو يقضي مع كل صلاه صلاه او اكثر, يعني فاتك صلاه 20 سنه تقعد 20 سنه تصلي كل فرض مرتين لحد ما كده تتيقن ان انت ايه خلصت اللي عليك. ده راي. الراي الثاني قال لا ما يقضيش اي شيء خالص, لانه كان وهو تارك للصلاه كان بمثابه الكافر, بنص قول النبي عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه, فقال هو كانه اسلم الان, فاللي فات ده كله اتمسح بس كما غير مطالب. ده راي برضه. الراي الثالث وده اللي رجحه الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه, قال ايه؟ قال إن هو غير مطالب بما فاته, لأن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت له أول وآخر, له أول وإيه وآخر, لكن عليه أن يكثر من الحسنات لا سيما من جنس العبادة المتروكة. معنى إيه الكلام ده؟ إن أنت تكتر من النوافل. كتر إيه من النوافل؟ صلي عادي, لأن أنا ما أقدرش إن أنا أرضى واحد ما بيصليش أصلا وأجي أقول له إيه تعالى صلي, فيقول لي طب أنا في 10 سنين فاتوا اقول له ملزم تصلي في كل يوم فرضين من خمسة تعيده مرتين لمدة خمس او عشر سنين. فيقول لا خلاص مش هصلي. ده انا هصلي ده انا هصلي ده انا هصلي الفرض بالعافية. تقول لي اصلي الفرض مرتين ده مش هصلي. فانا كده قسته وبعدته. اقول له لا لا لا تعالى صلي الفرض. بس على قد ما تقدر بقى كتر من شوية نوافل كده. النوافل ديت يجبر الله عز وجل بها كسر الفرائض يوم القيامة. يبقى احنا كده فتحنا باب الامل للناس اهو. ما قلنا لكش يا سيدي ان انت هتقضي كل اللي فات لو حبيت تقضي حاجة براحتك. يبقى انت كده اخذت بالعزيمة. يبقى جزاك الله خيرا. حبيت ان انت تاخد بالرخص خلاص. يبقى ايه اكثر من ايه من العمل الصالح لا سيما من جنس الايه العباده المتروكه اللي هي الصلاه. يبقى تكتر من النوافل على قد ما تقدر وصلي الفرائض وابدا من الليله دي. ما تقرش من بكره لان ممكن تموت الليله دي وممكن انا اموت الليله دي. ابدا من الليله دي ان شاء الله عشان لعل وعسى يمكن تسجد وتكون اخر سجده تخش بها الجنه سجده واحده عامله قليلا واجره كثيرا. في نهايه الدرس بقول بالله عليكم احنا لسه فاضلين طبعا ربع ساعه عشان لسه هندى يعني كده. بقول بالله عليكم في اخ حبيبي بحبه في الله جدا. الثلاث دروس احنا عملناهم الحجاب اختها واقفه مع النفس ولقاء مع الفتاه او لقاء مع فتاه او لقاء مع فتاه وتابعت اختها وماذا بعد الحجاب. الثلاث دروس دولت ربنا يحفظه راح ضممهم على سدهايه واحده وطبع منها 1200 نسخه عشان يوزعهم لوجه الله. برضو الثلاث دروس بتوع الصلاه اتمنى ان حد برضو يجمعهم على سدهايه واحده ويطبع منهم يعني الدال على الخير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك خير لك من حمل الله. طب ناخد اتصال قبل ما ندعي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ محمود ربنا يحفظك معاك. أخوك عصام يوسف. اهلا شيخ عصام ربنا يحفظك ويهديك. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك شيخ عصام. يعني لقاء الحبيب مع الاحبه الله يبارك فيك ولقاء الصلاه مع الخالق ولقاء كلام الله عز وجل الله مع يعني حفظ القران الله ولقاء شيخنا مع احبابه من المشاهدين ولقاء قناه الناس مع الاحبه الله يبارك فيك لقاء شخصان. لا نود ان ينتهي ولكن يعني ادعو جميع المشاهدين ونشارك حضرتك في دعوة الخلق جميعا ودعوة المسلمين إلى ألا يحرموا أنفسهم من لقاء الحبيب والسجود بين يديه والتقرب منه الله يبارك وأن نكون جنودا لله أن ندعو إلى هذا الخير الذي يعني تفضل الله به عليك أن تدعو الناس جميعا إلى أن يسجدوا لله وأن يعبدوا الله وأن يحبوه وكيف لا وهو الخالق وهو الرازق وهو الذي يعني خلقنا من عدم وأوجدنا من نطفة قذرة وينتهي عمرنا بعد عمر إلى جيفة النتنة وكيف لا يشرف الإنسان بلقاء من يحب. يعني أحب أن يعني أشارك حضرتك في هذه المداخلة البسيطة عبر يعني قناة الناس أن أقول لكل المسلمين في العالم يا من تحب الله يعني افتح باب الصلاة بكلمة الله أكبر تقف بين يديه وأنت تجري وراء الأغنياء وراء الوجهاء وراء كل كبير لتقف بين يديه فلا تستطيع والله يجعل لك الباب مفتوحا. فأدعو جميع البشر إلى لحظة لذة لذة القرب ولذة الحب ولذة المناجاة ولذة الدعاء ولذة السجود. وأدعو جميع الناس الآن إلى سجدة شكر لله على أن أكرمنا الله بهذه الدعوة المباركة لكل العالمين الله يبارك فيك ولكل المسلمين أن يعودوا من الآن ومن الآن من هذه اللحظة أن يسجدوا لله وأن يعبدوا الله. فالسجود هو العبادة وهو منتهى الحب والخضوع والذل لله رب العالمين. يعني ليس للحب منتهى وليس للذل منتهى وليس للخضوع منتهى. فمع الله لا حدود للحب جزاك الله خير وهو الحبيب الاول الله كما يعني تفضلت حضرتك ربنا يبارك فيك يعني حضرتنا في لقاء الحبيب الله يبارك فيك. وادعو جميع المسلمين ايضا يعني لتذكر فكره كلام الله الذي نقوله في الصلاه وحفظه وتلاوته كما نتلوه في القران. ربنا يبارك فيك جزاك الله خير في الفاتحه وفي يعني القيام ان نتعلم جميعا كلام الله وان نعيش مع الله كلاما وتلاوه. ربنا يحفظك ويحفظنا ويبارك فيك يا رب ويجزيك عنا كل خير على اتصالك الجميل ده. والحقيقه مش عايز الوقت ينتهي قبل ما ندعي فاني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا تواب يا تواب يا تواب، يا ودود يا غفور يا شكور، يا ودود يا غفور يا شكور، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، فرج همومنا، فرج همومنا، فرج همومنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب المسلمين في الصلاة، اللهم ردهم إلى الصلاة، اللهم ردهم إلى الصلاة، اللهم اجعل الصلاة قرة أعينهم، اللهم اجعل الصلاة قرة العين، اللهم اجعل الصلاة قرة العين لكل مسلم وموحد يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نعوذ بك من جهد البلاء ومن برك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. نعوذ بك من الموت وكربته، نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في أفغانستان وفي السودان وفي بورما وفي كشمير وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أعزهم ووحد شملهم، اللهم وحد شملهم ووحد صفوفهم وكلمتهم، اللهم اجعل كلمتهم على قلب رجل واحد، اللهم اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. يا رب ردنا إليك وإلى الصلاة مردا جميلا، يا رب ردنا إليك وإلى الصلاة مردا جميلا، يا رب ردنا إليك وإلى الصلاة مردا جميلا. اهد عصات المسلمين، اهد عصات المسلمين، اهد عصات المسلمين. نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. يا رب عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب لا صبر لنا على عذابك، يا رب لا صبر لنا على عذابك، يا رب لا صبر لنا على عذابك. حرم أجسادنا على نار جهنم، حرم أجسادنا بلادنا على النار، نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غسلين النار ومن زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. يا رب كل من شاهد هذه الحلقة فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وبارك له في أولاده وأزواجه وفي ماله وفي عافيته وفي صحته يا رب العالمين، وأعتق رقبته الليلة من النار. يا رب أعتق رقابنا الليلة من النار، يا رب أعتق رقابنا الليلة من النار. يا رب لا تفد هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. يا رب نعوذ بك، نعوذ بك من غمسة في النار. يا رب أعتق رقابنا الليلة الليلة، يا رب أعتق رقابنا الليلة الليلة. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلى العفات أمثالنا، يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلى العفات أمثالنا. يا رب رجاؤنا فيك عظيم، اغفر يا عظيم، اغفر ارحم يا تواب، تب علينا يا تواب، اغفر يا غفور. يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. يا رب نور قبورنا، يا رب وسع قبورنا، يا رب وسع قبورنا، يا رب ثبتنا عند السؤال، يا رب ثبتنا عند السؤال. اجعل الصلاة قرة العين لنا، اجعل الصلاة قرة العين لنا، اجعل الصلاة قرة العين لنا. يا رب ردنا إلى الصلاة، يا رب ردنا إلى الصلاة، يا رب ردنا إلى الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.